أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا ووالدينا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الكلام في شرح القاعدة الخامسة من الرسالة التدمرية، وهي المتعلقة المقررة أن ما أخبرنا الله عز وجل به مما كلفنا الإيمان به، مما كلفنا بالإيمان به من المغيبات، يعلم من وجه دون وجه، تعلم صورة معناه في الذهن، ولا تعلم صورة عينه في الحقيقة، وهو يعلم مفهومه، يفهم معناه الذي يتصور في الذهن، ولا يعلم عينه التي هو عليها، التي عليها في الخارج، التي يكون عليها المعنى في الخارج. نعم، اقرأ أخي الكريم من حيث وقفنا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الشيخ الإسلام: أعلى الله من زيادة في دينه، وجزاه عنا أفضل ما جزى المحسنين. وهذا التأويل الثاني هو عين ما هو موجود في الخارج. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفر. وقول سفيان بن عيينة: السنة هي تأويل الأمر والنهي. فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل، ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، والكلام خبر وأمر. نعم، هذا المعنى الثالث. تقدم بيان المعنى الأول، وهو تفسير الكلام بمعنى معرفة معناه. وقد قلنا أن صورة المعنى في الذهن التي يعطيها اللفظ تبين معناه الذي يقع عليه، وتبين علته ودلالته. فبالعلم باللفظ تنقدح في الذهن صورة المعنى كاملة، فيعلم معناه من كل وجه، ثم ما يبقى إلا معرفة حقيقته التي هو عليها في الخارج. فإن كان المخبر عنه المفهوم معناه هو من باب المغيبات المخبر عنها، فإن حقيقتها هي ما يكون في الخارج من عين تقوم على الصور على المعنى الموجود في الذهن. أما إن كان الكلام اللفظ المفهوم معناه هو أمر أمرت به أو نهي نهيت عنه، فإن حقيقته التي تكون في الخارج هي امتثال هذا الأمر وتطبيقه، أو الانتهاء عن هذا الأمر والانزجار عنه وتركه. لأن الكلام نوعان: خبر وطلب، كما تقدم في بعض البيان في بعض دروسنا السابقة. خبر وطلب. الخبر هو إخبار عن علوم، عن معلومات تعلم يعلم شأنها وحالها، والطلب هو أمر يتوجه إليك من الآمر يطلب منك تنفيذه، أو نهي يتوجه إليك من الناهي ينهاك عن فعله عن فعله، والكلام دائر بين هذين. وقد قلنا فيما تقدم أن كل كلام كل لفظ يكون كلاما فإنه يتعلق به وجهان من المعنى، المفهوم والحقيقة التي في الخارج، المفهوم الذي في الذهن والحقيقة التي في الخارج. بالنسبة للعلوم التي نتلقاها بالخبر هذا واضح، واضح كيف يتعلق المفهوم يتعلق المعنى بالمفهوم وكيف يتعلق المعنى في الحقيقة. تعلقه بالمفهوم هو صورة المعنى الموجودة في الذهن، وتعلقه في الحقيقة هو ما يكون عليه ما تكون عليه عينه في الخارج. طيب، والأمر والنهي أيضا يتعلق به مفهوم وحقيقة، فما مفهومه وما حقيقته؟ مفهومه المعنى المتصور من الأمر، علمت المراد المأمور به، والمعنى المتصور من النهي، علمت المطلوب تركه وتصورت معناه. طيب، والحقيقة في الخارج، الحقيقة في الخارج امتثال ذلك بفعل المأمور على صورته التي وقعت وترك المنهي واجتنابه. هذا هو البيان. ضرب مثالا الشيخ رحمه الله على الأمر والنهي كيف تكون حقيقته. قال التأويل الثالث، وهو قلنا ما يؤول إليه الكلام في الخارج، هو عين ما هو موجود في الخارج، عين ما هو موجود في الخارج من الأمور المغيبة التي أخبرت بها، أو عين ما يقع إذا كان الكلام أمرا أو نهيا. هو عين ما يقع في الخارج، امتثالك للأمر هو عين ما فهمته من الأمر، وامتثالك واجتنابك للنهي هو عين ما فهمته من النهي، هو حقيقة ما فهمته من النهي. فالحقائق في الأمر والنهي هي الامتثال والانتهاء، والحقائق في المخبر عنه هو أعيان المخبر عنه، أعيانها ذواتها الموجودة في الخارج. ضرب مثالا على الأمر والنهي، قال ومنه يعني من تأويل الكلام على حقيقته من رجوعه إلى حقيقته، من رجوع الكلام إلى حقيقته الموجودة في الخارج، قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يرجع بأمر القرآن إلى الحقيقة. القرآن أمر فقال سبح بحمد ربك واستغفره، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذا جاء نصر الله والفتح، سبح بحمد ربك واستغفره، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده وركوعه. يتأول القرآن يعني يعود بالأمر الذي أمر به بالقرآن على حقيقته فيفعله، فيقول سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي، فيسبح ويستغفر، يفعل هذا. هذه هي حقيقة الأمر، وعلى هذا مفهوم أهل العلم. ولذلك قال سفيان بن عيينة السنة يعني تطبيق السنة وحقيقتها التي تقام عليها هي تأويل الأمر والنهي، يعني أن تفعل المأمور وتنتهي عن المنهي. وهذه هي صورة حمل الكلام على حقيقته في الأمر والنهي. لما ذكر هذا المثال المتعلق بنوع الكلام وهو الطلب، قال: فإن نفس الفعل المأمور به هو تأويل الأمر به، يعني هو تحقيق الأمر به، هو حقيقة الأمر به، هو حقيقة الأمر به، نفس الفعل المأمور فعله صلى الله عليه وسلم التسبيح والاستغفار، فقال سبحان الله وبحمده أستغفر الله، هذا القول هو تحقيق ما أمر به. فاجتمع عندنا الآن في الأمر المعنيان، المعنى المفهوم والحقيقة التي يؤول إليها. المعنى المفهوم في الأمر قال: فسبح بحمد ربك واستغفر، والحقيقة التي يؤول إليها في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حقيقة النوع الأول من الكلام وهو الطلب. أما حقيقة النوع الثاني وهو الخبر، فهو كما قلت عين الشيء الموجود في الخارج، ولذلك قال: ونفس الموجود المخبر عنه هو تأويل الخبر، يعني عين المخبر عنه في الخارج هو الحقيقة التي يؤول إليها. والكلام خبر وأمر، خبر وطلب. نعم. قال شيخ الإسلام: والكلام خبر وأمر، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصمات، لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. نعم. اشتمال الصماء عند العرب هو أن يشتمل الثوب، يضم الرجل الثوب بعضه على بعض ويجمعه عليه، يأخذ ثوبه ويجمعه عليه ويصمه. الصم هو الضم وعدم الخرق، يصمه بحيث أنه لا يبقى منه خرق يخرج منه يده، ليس كالقاء. ولذلك الثوب هنا المقصود به القطعة من القماش التي تلف، مثل الإزار والرداء في الإحرام، هو قطعة تلفها إحداها على صدرك والأخرى على أسفل جسدك، فهو قطعة، هذا هو الثوب، هو قطعة من القماش لها طرفين تلبس بأن تشتملها اشتمالا. وليس المقصود به هذا الثوب اللي نلبسه الآن، اللي يسمى الآن الثوب، هذا يسمى في العربية القميص، هذا الثوب الذي نلبسه الآن يسمى في العربية القميص، وهو الذي تكون له يد تخرج منه إذا كان يلبس من فوق، وإذا كان يلبس من أسفل يسمى سراويل، تسمى السراويل لأن لها مخارج تخرج منها رجلا. أما الذي تشتمله اشتمالا على صدرك واشتمالا على أسفل جسمك فهذا يسمى ثوب، فهذا يسمى ثوب، فهذا هو الثوب في لغة العرب. واشتمال الصماء هو هذا، أن تضم الثوب عليك ضما بحيث لا تخرج منه، لا يكون هناك خرق تخرج منه يدك، تكون مضمومة على يدك، هذا هو اشتمال الصماء في لغة العرب. وهو نفس المعنى، وكما ذكرنا مرارا أن اللغة، أن الشرع يستعمل إطلاقات اللغة، ولكن إيش يقيدها؟ إطلاقات اللغة تكون عامة، يأتي الشرع فيقيدها. اشتمال الصماء إحدى لبستين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، وهي، والنهي متوجه لمن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، لمن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فاشتمال الصماء هي لبسة منهي عنها لمن لم يكن له إلا ثوب واحد يلبسه، فيضم بعضه على بعض ويلقيه على جانبه الأيمن، على جانبه الأيمن أو على جانبه الأيسر، ثم يبقى يده داخل. فإذا فعل ذلك انكشف إحدى جانبيه، ينكشف إحدى جانبيه لأنه ليس عليه إلا هذا الثوب، ينكشف إذا ضم الثوب جمعه طرفيه وقال به على يساره هكذا أو على يمينه هكذا، ويده في الداخل لا يستطيع أن يخرجها، فإنه لا يستطيع أن يتصرف بيده. تصور الصورة، لا يستطيع، وهو ليس عليه إلا هذا الثوب، فإنه لا يستطيع أن يتصرف بيده إلا أن يخرجها من تحت، فإذا أخرجها من تحت وتصرف بها انكشفت عورته، انكشفت عورته. وهذا هو موضع علة النهي، انكشاف العورة، انكشاف العورة، لأنه يترتب على اشتمال الصماء انكشاف العورة. هذه اللبسة تكون لمن كان واقفا، أما من كان قاعدا جالسا وجلسته بأن جلس على إليتيه ونصب ساقيه ثم اشتمل ثوبا واحدا بهذه الطريقة، ضمه على إحدى جانبيه، فإن عورته ستنكشف، والصورة واضحة إذا لم يكن عليه إلا إيش؟ إلا ثوب واحد. فمن كان ليس عليه إلا ثوب واحد، ليس عليه غيره، فإنه منهي عنه أن يشتمل الصماء وهو واقف، وأن يحتبي بثوبه وهو جالس. هذين الجلستين المنهي عنها. والعلة فيه في النهي ما هي؟ انكشاف العورة. طيب، اشتمال الصماء في اللغة هو مطلق أن تجمع الثوب عليه وتفعل به هكذا. جاء الشرع فقبل هذا، ولكن جعل اشتمال الصماء اصطلاحا فيه على من لم يكن له إلا ثوب واحد. إذا قيد إطلاقات اللغة ولا لا؟ قيد إطلاقات اللغة، وما دام قيد فصار عندنا مفهومين، مفهوم لغوي ومفهوم شرعي. المفهوم اللغوي هو المعلوم عند أهل اللغة، والشرعي يعرفه من؟ يعرفه أهل الشرع. ولذلك إذا جاء شخص يتكلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه في حديث أبي هريرة نهينا عن اشتمال الصماء، وكان من أهل اللغة، يؤولها بماذا؟ بطريقة إيش؟ اللغة. أدى الغرض الشرعي؟ لم يؤدى الغرض الشرعي، لأن مطلق اشتمال الصماء غير منهي عنه، المنهي عنه هو إيش؟ الثوب الواحد. إذا صار هنا مفهوم لغوي، المفهوم الشرعي يخالفه، وهذا هو الذي ذكره أبو عبيد وغيره عندما تكلموا عن ذكروا أولا المفهوم اللغوي، ثم ذكروا المفهوم الشرعي. ولما كان أبو عبيد يتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء أعلم هنا من إيش؟ من أهل اللغة. لماذا؟ لأن النص شرعي والاصطلاح فيه اصطلاح شرعي. إذن أبو الكلمة هكذا لا تأخذوها على إطلاقها، أن الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة مطلقا، لا، هذا هو المقصود. الاصطلاحات الشرعية أعلم بها علماء الشرع، وتعرفون أن الاصطلاحات اللغوية تقيد إطلاقات الاصطلاحات الشرعية، تقيد إطلاقات إيش؟ اللغة. إطلاقات اللغة يعرفها أهل اللغة، وإطلاقات الشرع يعرفها أهل الشرع. فأهل اللغة أعلم من أهل الشرع بإيش؟ في الاستعمال اللغوي، وأهل الشرع أعلم بالاصطلاح اللغوي. فقول الشيخ هنا، ولهذا يقول أبو عبيد وغيره الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة، لا تأخذ قول هذا القول على أنه قول مطلق فتذهب به وتقول الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة وتجعلها قاعدة، لا، ليست كذلك. أعلم فيما كان اصطلاحا شرعيا، ولذلك الشيخ ما سكت هنا وأطلق، بل جاء بالمثال الذي يبين وجه كون الفقهاء أعلم بالتأويل. يعني تأويل، المقصود بالتأويل هنا وهو التأويل اللغوي، التأويل الإيش؟ تأويل الاصطلاح الشرعي. قال كما ذكروا ذلك في تفسير اشتمال الصماء، وقد بينا معنى اشتمال الصماء. نعم. قال الشريف لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمر به ونفس ما نهي عنه. هذا هو الفرق. السبب في أن العلماء الفقهاء أعلم بتأويل الاصطلاحات الشرعية من أهل اللغة، لأنهم يعلمون حقيقة ما يكون عليه الأمر في الخارج والنهي في الخارج. لكن أهل اللغة ما يريدون حقيقة، ما يعلمون حقيقة مراد الشرع، وإنما ما يتكلمون عن حقيقة مراد الشرع، وإنما يتكلمون عن الاستعمال اللغوي. والاستعمال اللغوي يطلق على عدة إطلاقات. فحقيقة اشتمال الصماء في مصطلح الشرع في الخارج هي اشتمال الصماء لمن لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإذا احتاج استخدام يده كشفت عورته، أو حتى لو لم يحتاج انكشاف عورته، لو رفعه رفعا شديدا فإن الجهة التي يكون إليها رفع الثوب تنكشف منها العورة ولا بد، إذا كان واقفا، لأن اشتمال الصماء وهو واقف. نعم، إذن هذا هو المراد. إذن عرفنا هنا أن قول الفقهاء هذا هو تأويل إيش؟ هو تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو تأويل الحديث أنه نهوا عن اشتمال الصماء. حديث أبي هريرة في الصحيح نهينا عن اشتمال الصماء. نعم، لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلمهم بالمقاصد، أهل اللغة علموا مقاصد أهل اللغة فأرجعوا المعنى إلى الحقائق التي يوقع عليها أهل اللغة المفهوم. وعلم أهل الفقهاء مقاصد الشرع فأولوا المفهوم، أوقعوه على الحقيقة التي يقصدها الشارع. نعم، كما يعلم أتباع الغرابس ونحوهما بمقاصدهم ما لا يعلم من مجرد اللغة. نعم، أبو قراط رئيس من رؤساء الطب، إمام في الطب، وهو أحد كما يقال سبعة من اليونان هم واضعوا الطب ومنظروه ومؤسسوه، وهو رأسهم لأنه آخرهم، واستفاد ممن سبقه وقرر ما لم يقرره، فصار هو الرئيس، رئيس الأطباء، وهو معروف بالطب والحكمة. لما يتكلم في باب الطب فإنه يلقي اصطلاحات مفهومها ومعناها يرجع في الحقيقة إلى إيش؟ إلى مسائل، إلى أمور طبية، وقد يختلف مراده عن مراد أهل اللغة. يطلق اللغة تطلق اللفظ على معنى عام، ولكن الطب يقيده على معنى يخصه، فيختلف. فهم يعلمون من حقائق اصطلاحات الطب أكثر مما يعلمه أهل اللغة في الإطلاقات التي يشترك فيها الطب واللغة. هذا أبو قراط مثال في الطب. وسيبويه إمام النحاة، فهو يطلق، فإذا قال سيبويه الفعل فإن الحقيقة التي يؤول إليها مراده هو الحدث في زمن، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ لكن الفعل في اللغة أعم، الفعل في اللغة أعم. ففي اصطلاح النحاة حقيقة المعنى المفهوم تختلف عن حقيقة المعنى المفهوم في اصطلاح اللغويين. إذن فهذا هو المقصود. لكن ينبغي أن تنتبهوا هنا لأمر، وهو أن ثمة علاقة بين الاصطلاح اللغوي والاصطلاح الشرعي أو الاصطلاح الطبي أو الاصطلاح النحوي أو الفقه أو نحو ذلك. ثمة علاقة ووجه شبه، وهو في المعنى العام. يعني اللغة مطلق إطلاقات على تشمل المعاني الطبية والمعاني الفقهية والمعاني النحوية وهكذا، تشمل عدة إطلاقات. يأتي صاحب اللغة فيأخذ منها واحدا من إطلاقاتها ويخصها به، لأن الكلام باللغة يقتضي حملها على استعمالها. أما إذا وضعت أنت لنفسك، النحاة وضعوا لأنفسهم لغة، فتكون هذه لغتهم واستعمالهم، فلا تكون لغة عربية ولا لغة يونانية مثلا ولا لا تكون لغة. أما إن كان تتبع لغة مثلا اصطلاحاتهم تتبع لغة اصطلاحاتهم عربية أو يونانية أو نحو ذلك لا بد أن يكون بين المعنيين إيش علاقة، والعلاقة هي أن الاصطلاح الطبي أو النحوي أو غيره يقيد إطلاقات اللغة، فهو يطلق المعنى على المعنى الذي تطلقه اللغة، ولكن أخص اللغة تشمله وغيره هو يأتي ويختار ويخصه. أما إلا والله هو وضع لغة من عنده فتكون له اللغة وإيش واصطلاحه، فهذه لغته، هذه لغته وليست اصطلاح فقط، وإنما هذه لغة وتكون لغة أخرى غير اللغة، انتبهوا لهذا. فمن تكلم بالعربية ليوقع معانيها على اصطلاح خاص يريده لا يقبل منه إلا إطلاقها على استعمال عربي. أما إن خرج بها عن الاستعمال قد خرج بها عن الحقيقة اللغوية العربية فصار لها حقيقة ثانية غير عربية، انتبهتم لهذا؟ هذه نقطة لا بد من الانتباه لها، أن اللغة يعني الاصطلاحات تابعة للغة التي استعملت بها، تابعة لها، فاللغة تتسع الاصطلاح وغيره، يأتي صاحب الاصطلاح فيأخذ من اللغة فردا ويقول هذا مرادي من اللغة دون غيره، يقول هذا يخص مراده بشيء من اللغة دون غيره لمعنى يريده. أما إلا اخترع لغة غير اللغة فصارت حقيقة لغوية جديدة غير الحقيقة اللغوية التي يتكلم عنها، فهمتم؟ وهذا يجب أن تنتبهوا له، لأن المتكلمين في باب الصفات أحدثوا معاني واصطلاحات لألفاظ لغوية لا تحتملها اللغة، واللغة لم تقع عليها أصلا، إذن هم فعلوا استعملوا اللغة؟ لم يستعملوا اللغة، وإنما أحدثوا حقيقة لغوية، أحدثوا حقيقة لغوية تخص، ولم يستعملوا اللغة على حقائقها، اللغة العربية على حقائقها. ولذلك هذا من وجوه الباطل في كلامهم، أن معظم كلامهم إن لم يكن كله بدع لغوية، بدع لغوية يعني استحدثوا على اللغة ما ليس منها. كيف؟ استعملوا اللفظ اللغوي وأطلقوه على معنى لا تحتمله اللغة ولا يطلق أهل اللغة عليه، إذن هم أحدثوا حقائق لغوية جديدة، أحدثوا حقائق لغوية جديدة ابتدعوا في اللغة. فنقول لهم لا، من حاج عن اللغة التي يفهم بها الكلام سقطت حجته، لأن المراد علم يتصور ولغة يفهم بها، تفهم بها الصورة. فإذا جئتني بلغة ليست هي لغة العرب وجئتني بلغة خصه، فأقول هذه لغته، هذه لغة جماعتك وأهلك، وأنتم تتكلمون بينكم وبين بعض شيء يخصكم، ولا تعود به على الحقائق اللغوية ولا على الحقائق الشرعية. ما دمت وضعت المعنى على غير المراد اللغوي وعلى غير المراد الشرعي فهذه لغتك أنت وحقائقك أنت، تتكلم فيها مع قومك وجماعتك، لكن ما تحمل عليها اللغة ولا الشرع، لأنك خرجت في الأصل عن حقيقة اللغة وعن حقيقة الشرع. انتبهتم لهذا؟ انتبهتم لهذا؟ فأنت خرجت في الأصل عن حقيقة اللغة وعن حقيقة الشرع، فلم تستعمل الاستعمال اللغوي ولا على استعمالا تحتمله اللغة ولا استعمالا يحتمله الشرع، فأحدثت لغة لنفسك هي لغتك وتفهم بها أنت على ما تريد. وأما أن تحمل لغتك هذه التي استحدثتها مرادات الشرع فلا، لأن مرادات الشرع لا تفهم إلا باللغة الشرعية، أو تحملها مرادات اللغة فلا، لأن مرادات اللغة لا تفهم إلا بالاستعمال اللغوي، مرادات الشرع تفهم بالاستعمال الشرعي ومرادات اللغة تفهم بالاستعمال اللغوي. أما إن أحدثت استعمالا لا يحتمله الشرع ولا تحتمله اللغة فهذه لغة جديدة، وهذا كلام جديد ليس مما لنا علاقة للشرع به علاقة ولا للغة به علاقة. فهمتم لهذا؟ نعم. قال الشيخ: ولكن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته بخلاف تأويل الخبر. هذا فرق آخر، الفرق الأول بين تأويل الأمر والنهي وتأويل الخبر ما قلناه أن تأويل الخبر هو عين المخبر عنه في الخارج، أما تأويل الأمر فهو امتثال الأمر أو اجتناب النهي، هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن تأويل الأمر والنهي لا بد من معرفته، من معرفة حقيقته صورته التي في الخارج كيف تكون، لا بد، لا بد من معرفته. الضمير في معرفته يعود على ماذا؟ على التأويل بمعنى الحقيقة، لا بد من معرفته يعني معرفة حقيقته، انتبهوا لهذا، لأن المفهوم علم، المفهوم علم، الأمر علم والنهي علم، الكلام الآن عن إيش؟ عن الحقيقة، وهو أول كلام قال، وهذا النوع الثالث اللي هو الحقيقة، اللي هو الحقيقة، فلا بد من معرفته، الضمير هنا يعود على الحقيقة، لا بد من معرفة حقيقته. طيب لماذا لا بد من معرفة حقيقته؟ لأنه كيف يكون الامتثال؟ أنت مطلوب منك أن تمتثل الأمر، أن تفعله، إذا ما كنت تعرف صورته التي يقع عليها في الخارج كيف ممكن أن تمتثله؟ فلا بد من أن تعرفه حتى تمتثله، إذا ما كنت تعرف حقيقة المنهي عنه في الخارج كيف تجتنبه؟ لا بد أن تعرفه حتى تجتنبه، فلا بد من معرفته، لا معرفة إيش؟ ليش؟ الحقيقة، لا المعنى، المعنى علم، معرفة الحقيقة. أما تأويل الخبر فلا، لا ليس مطلوبا معرفته، إن علمت به، إن عرفت الحقيقة فبها ونعمة، ويفيدك هذا تصديق المخبر على خبره، وإن لم تعلمه وكلته إلى عالمه، فإن كنت آمنا المخبر عن خبره وصدقته وأنت لم ترى فهذا هو الإيمان، هذه صورة الإيمان، هذه صورة الإيمان، إن أمنت المخبر على خبره فصدقته كان ما رأيته ولا أعلم حقيقته ولكني أصدق وأؤمن بصحة هذا الكلام، فأنت أتمنت، أنت ما رأيت فحصل منك ائتمان، ائتمنت المخبر على خبره وصدقته آمنا أنه لا يتطرق إلى كلامه خطأ أو كذب، وهذه هي صورة الإيمان بالمغيبات، وهذه هي صورة التكليف، هذه هي صورة التكليف. ولذلك الإيمان أين، متى ينتهي طلبه فيصل لا يقبل، متى ينتهي طلبه فلا يكون مقبولا من العبد إذا جاء به؟ إذا رأى، إذا كشفت الحقائق، لأن زالت إيش؟ الحكمة من التكليف، إذا كشفت الحقائق، إذا غرغر العبد ورأى الحقائق ما يقبل منه عند ذلك التصديق، لأنه ما حصل منه ائتمان المخبر سبحانه وتعالى والامتثال له لخبره، لا، طلب أن يرى، فلما رأى آمن، فهو ليس بمؤمن ولكن بمصدق بأمر ليس له يد في تكذيبه. أنا الآن إذا قلت لك الشمس طالعة والشمس بين يدينا تصدقني ولا تكذبني؟ لا وجه لك لتكذيبك، لا وجه لتكذيبك ولا محل لتكذيبك، فما في معنى لتصديقك، تصديقك لا معنى له. إذا متى يكون لتصديقك معنى؟ لما يكون عندك معتمد الخبر على المخبر وأنت ما تعلم الحقيقة، هذه هي صورة الإيمان. ولذلك الإيمان ينتهي طلبه عند المعاينة، عند المعاينة، فإذا غرغر العبد فلا يعتبر تصديقه ما، لأنه ليس بمؤمن عند ذلك، وإنما هو مصدق بما وقع ولا يد له في هذا التصديق، لا يد له في هذا التصديق، لأنه رأى وعاين، ولذلك لم يقبل الله عز وجل من فرعون قولته، تصديق فرعون، وقد قال آمنت بما آمنت به بنو إسرائيل، وانتبه لهذا اللفظ ودلالته، ما قال آمنت بالله، ما قال آمنت برب العالمين، لأن موسى جاءه أمره بالإيمان برب العالمين، ما قال آمنت برب العالمين، لا، عين ليش المؤمن به، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني نزع يده، نزع نفسه من إيش؟ من دعوة الربوبية، ألقى عن نفسه رداء الربوبية وعين الرب، وما قال ما قال آمنت برب العالمين، لأنه كان يدعي أنه رب العالمين، فقال فلو قال آمنت برب العالمين لكان محتملا أن يكون مرادا به إيش؟ نفسه. فأجال فبكى فقال قولا يزيل الغموض واللبس ويثبت التصديق، لكن دفعه قبل منه لا. لماذا؟ لأنه لم يقع على صورة الإيمان. فتأويل الخبر بارك الله فيكم لا يلزم علمه. وقد تقدم وبينا في اللقاء السابق أن معنى الكلام يفهم وتفسيره يفهم من غير حاجة إلى معرفة الحقائق. وضربنا مثالا لا بأس أن أذكركم به للتذكير، قلنا لما تقول اليد قامت في ذهنك صورة عين، في ذهنك يعني في المعنى الذهني، المعنى الذي في الذهن، عين قائمة بذات في الخارج يمسك بها ويقبض بها، هذا المعنى كاملا، هذا المعنى أعطاك كل شيء، أعطاك كل شيء. فبه عرفت أن اليد ذات في الخارج تقوم بها، ما دام يد إذن هي عين تقوم بذاته، إذن لصاحب اليد هذه عين في الخارج. فدلك اللفظ دلك على الموجود في الخارج، وعرفت أن هذا الموجود في الخارج محل لهذه اليد، محل تقوم به اليد، فعرفت علة اتصافه وأنه محل للصفة. إذن عرفت المعنى وعلته ودليله كله بمجرد اللفظ، انتهى كل شيء عليك، ما عاد بقي عندك شيء تجهله إلا شيئا واحدا، وهو الحقيقة التي هو عليها، صورته التي هو عليها في الخارج. هذا هو الفرق بين الأمرين. نعم. قال شيخ الإسلام إذا عرف ذلك، الإشارة هنا إلى ما تقدم من أن تأويل الحقيقة هو عين ما في الخارج، تأويل الحقيقة هو عين ما في الخارج وحقائق ما في الخارج. إذا علم ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه، الآن يريد أن يطبق بعد ما قرر لك القاعدة في النوع الثاني من التأويل، وهو تأويل الحقيقة، تأويل المعنى إرجاع المعنى إلى الحقيقة لما عين لك إياه، الآن جاء يطبقه لك على الباب الذي نحن فيه، وهو باب إيش؟ الصفات. نعم. إذا علم ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية مما لها من عقائد الأسماء والصفات وحقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من عقائد الصفات. نعم. إذن حقيقة ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات ما هي؟ ما هي؟ هي ما هي عليه في ذاته سبحانه وتعالى في الخارج، هي ما عليه ما ما ما عليه في الحقيقة في الخارج، لكن المعنى اللي في الذهن هذا محصل ومعروف، أما الحقائق وهذه الحقائق لم ترى، ولو رأيناها ما أحطنا بها علما، إذن هي مما لا يعلم ولا إيش ولا يمكن علمه، مما لا يمكن علمه، مما لا يمكن علمه، وصارت ما أخبرنا الله عن نفسه من الصفات معلوم المعنى دون الحقائق، ولا يمكن العلم بالحقائق. وقد قلنا قولا في بدايات دروسنا أن الحقائق الصفات، حقائق الصفات يعلم أصلها العام أن لها حقائق، أن لصفات الرب سبحانه وتعالى حقيقة في ذاتها، أن لها في ذاتها حقيقة، فهذا يثبت أن له حقيقة، أثبتناه من فين؟ من معاني الصفات التي أعطانا إياها، أخبرنا أنه يستوي ولا تستوي إلا ذات، إذن فله ذات، وأن استواءه على معين وهو العرش، إذن لاستوائه كيفية في الخارج، فهمنا هذا. فالمعنى أعطانا، اللفظ أعطانا هذا المعنى، لكن كيف هو استوائه؟ هذه الحقيقة، فهمنا هذا أمر مفهوم. قال إذا فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية، المقدسة يعني المطهرة من كل نقص، وهي بمعنى التسبيح، التقديس بمعنى التسبيح، التسبيح أيضا البراءة من كل نقص. فالتقديس الطهارة من كل نقص، والتسبيح البراءة من كل نقص، المعنى إيش؟ واحد. ولذلك الله عز وجل جمع بينهما فيما أخبرنا به على لسان رسوله في ذكر الصلاة في السجود والركوع، تقول سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح. لكن ثمة فرق، وهذا المعنى أبينه لا لمجرد العلم ولكن لعلة تقتضيها في كلام ابن تيمية رحمه الله، فكلامه رحمه الله كلام منضبط على المراد، أتم انضباط لا ينتبه له إلا من يدق. التقديس فرق بينه وبين التسبيح من وجه، أن التقديس طهارة من النقص سببها ما يقوم به من الصفات، تطهر من النقائص لما قام به من الصفات، فقيام صفات الكمال فيه سبحانه وتعالى هي سبب عدم وجود النقص. فهمتم الطهارة؟ ولذلك قيل تطهر يعني بذاته، تطهر بذاته، بذاته تطهر أن يكون محلا للنقص. كيف؟ بقيام صفات الكمال فيه، هذا هو التقديس. أما التسبيح فهو تبرئة، فهو تبرئة يعني لا يقوم به النقص، لا يمكن أن يلحقه النقص، فالتسبيح تبرئة والتقديس طهارة. التقديس تطهر بذاته بما له وقام به من الصفات، أما التسبيح فتبرئة له من أن يلحقه، أن يضاف إليه أو أن يقوم به نقص. وهذا هو الفرق بين التقديس والتسبيح. ولذلك في التسبيح يتبع إيش؟ التقديس ولا يسبقه، هو تطهر من كل عيب بذاته، فهو طاهر بما له من الصفات من كل نقص. ثم هل يلحقه نقص؟ لا يلحقه نقص، لا يلحقه نقص بالخارج، لا يضاف إليه ولا يقوم به. فإذا أيهما أسبق؟ التقديس. ولذلك ورد في الحديث التقديس مقدم، قدوس سبوح، قدوس سبوح. فهمنا الفرق؟ والتقديس لفظ للفائدة، يقال أنه ليس بعربي، أنه سرياني، وهو بهذا المعنى في السريانية بمعنى التطهير، ويقولون أن أصله في السريانية قدش وتقديش بالشين يعني التطهير، ونقل إلى العربية. طيب، في نقله للعربية قولان، قول من يقول أن العرب نقلته في كلامها، جاء الشارع فوجده في كلامهم فاستعمله، كالسندس والاستبرق كان في كلامهم يعرفونه وينطقون به. وهناك من أهل العلم من يقول هو استعمال شرعي خالص، استعمال شرعي خالص، العرب لا تعرفه يقولون هذا. هذا التقديس. طيب، المعنى اللي قررناه في التقديس، قلنا لماذا قررناه؟ لتفهم لماذا أتبع قوله المقدس بالغنية. هو قال المقدس ليش؟ الغنية. وش معنى الغنى؟ وش معنى الغنية؟ الغنى من الغنى هو الاستغناء بالذات عن الغير، أن تستغني بذاتك عن غيرك، لأن الغنى هو الكفاية وعدم الحاجة، أن تكون مكتف وغير محتاج، والحاجة عندما تكون لمن؟ للغير. فالمستغني هو المكتفي بذاته غير المحتاج لغيره. فالجمع بين قوله المقدسة الغنية جمع في محله ولا لا؟ ومتمم للمعنى ولا لا؟ لماذا؟ لأنه قلنا أن المقدس التقديس هو التطهير لما قام فيه من الصفات، والغنى الاكتفاء عن الحاجة، والاكتفاء عن الحاجة يمنعها، فإذا منعها امتنع أن يلحقها نقص، لأن الحاجة منها يأتي النقص، الحاجة أم النقص. فكأن الشيخ جمع من قوله المقدسة الغنية، جمع بقوله المقدسة الغنية ما جمعه ذكر الله بأنه سبوح، قدوس سبوح، قدوس سبوح، لأنه اكتفى، لأنه تطهر بما قام به من صفاته واكتفى بها، فليس هو بحاجة لأن يضاف إليه شيء فتكون إضافته إليه إيش؟ نقصا، فيبرأ من النقص لغناه. وهذا معنى جليل في الحقيقة، وهذا معنى جليل، وهذا هو الذي، هذا نموذج مما ذكرت لكم في اللقاء السابق لما قلت لكم أهل الكلاء أهل العلم يتكلمون بدون العلم فتقع كلماتهم على مقاصد عزيزة، إذا انتبه لها المنتبه تعجب من دقة تعبيرهم وضبط كلامهم ووقوعه على معنى جليل لا يقوم إلا بقلب عالم مؤمن حقق العلم تمام التحقيق والإيمان تمام الإيمان، فجاء لفظه موافق لما في قلبه وفي علمه دون حتى يعني يحسب حسابا لضبط اللفظ، ودون أن يحسب حسابا لضبط اللفظ، دون أن يشتغل بضبط اللفظ، انضبط لفظه على ما في قلبه دون أن يشتغل بضبط اللفظ. فهمتم هذه؟ فهذا هو جمعه رحمه الله بين المقدسة الغنية. ثم زاد بذكر أسلوب في التعبير أيضا مؤكد للمعنى هذا الذي دل عليه اجتماع التقديس والغنى، أتم دلاله وأفر، قال بما لها من حقائق الصفات، قال بما لها من حقائق الصفات، ما قال، لم يقل بما قام بها أو بما اتصفت به، قال بما لها، لها لا من إيش؟ لا من استحقاق، لا من استحقاق، بما لها. وهذا فيه معنيان عزيزان، عزيزان جدا يضبطهما، وهذا التعبير أفضل من التعبير بما قام فيه به من الصفات، أعظم من التعبير بما اتصف به من الصفات، أعظم وأجل وأضبط في الدلالة على ذات الرب سبحانه وتعالى، أعظم في الدلالة على ذات الرب اللي هو تعبير إيش؟ بما له من الصفات، ما تقول بما اتصف به من الصفات، ما تقول بما قام به من الصفات في معنى يأتي الآن. هذا التعبير له فيه دلالتان عظيمتان احفظوهما في قلوبكم وإيمانكم قبل أوراقكم وأذهانكم. الأول أن صفات، أن الصفات للذات، صفات الرب للذات، صفاته له فلا تكون لغيره قط أبدا، صفاته له فلا تكون لغيره. فلما أقول الصفة له أكون بهذا منعت أن يشاركه فيها غيره، وهذا معنى جليل. لو قلت اتصف بالصفات غيره اتصف بالصفة، قلت اتصف بالصفة غيره اتصف بها، اتصف بصفة العلم والعبد اتصف بصفة العلم، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ فما أدت العبارة عبارة أن له، مش كده ولا لا؟ تقول قام به العلم، طيب والعبد قام به العلم، مش كده ولا لا؟ فما أدت ضبط أو المعنى كما ضبطته عبارة له، علمه له، صفته له، انتبهت بهذا؟ هذا الأول. الثاني أن ذات الرب لا تكون إلا بصفاتها، ليس كالمخلوق، المخلوق تكون ذاته ثم يكتسب الصفات، فالصفة ليست له ولكن إيش؟ يكتسبها، يكتسبها الصفة، يكتسبها وليست حقا له وإنما يكتسبها. قد يقول قائل هنا يتفذلك فيقول طيب صفات العبد التي له لا يكون إلا بها كاليد ونحوها، هي أيضا مكتسبة. هل أوجدها لنفسه؟ هل استغنى بوجودها؟ أم هي مخلوقة؟ اكتسبها من خالق ولا لا؟ فصفات العبد مكتسبة، أما صفة الرب فله غير مكتسبة. ففي العبد تقدر تقول ذاته وصفاته، لأن من ذاته ما هو يوجد به، لكن هناك صفات يكتسبها هو بذاته، يكتسبها نفسه، يكتسبها بنفسه، لأن صفاتك نوعين، نوع اكتسبته بأصل الخلقة خلقت عليه، ونوع اكتسبته بطلب منك. فالذي بأصل الخلقة يدك ورجلك وعينك وسمعك وبصرك، نعم، والذي تكتسبه بالطلب العلم الكرم الشجاعة، هذه تكسبها بإيش؟ بالطلب، أنت تطلبها، أنت تفعل أسبابها وتطلبها بما آتاك الله عز وجل، بما خلقك الله عز وجل عليه وخلقه لك وقدره عليك أن يكون. فهكذا تقول. أما صفات الرب فله سبحانه وتعالى، له قائمة بذاته. ومعنى هذا أنه ما في فرق بين الذات والصفات، لا فرق بين ذات الله وصفاته، انتبهوا هنا. فذاته هي إيش؟ هي صفاته كلها، هي صفاته، ذاته هي صفاته سبحانه وتعالى، فصفاته هي ذاته عز وجل، صفاته هي ذاته عز وجل سبحانه وتعالى. فهذا معنى جليل في الواقع أفاده هذا التعبير الذي ضبط عليه الشيخ كلامه رحمه الله الرحمة الواسعة. قال: نفسه المقدسة المطهرة عن بنفسها مطهرة عن المطهرة عن النقائص. لماذا مطهرة؟ الغنية مطهرة بغناها. طيب، ونتيجة هذا ما هي؟ ما نتيجة كونه تطهر عن النقائص بما قام به بما له بما بذاته بكماله؟ النتيجة أن صفاته له. قال: بما لها من حقائق الصفات. نعم، لأن الصفات حقائق في الخارج وليست معاني في الذهن، وقد كررنا في دروسنا هذه في بيان فساد دعاوى المتكلمين مرارا أن المعاني لا تكون ربا يخلق ولا إلها يعبد. المعاني لا تكون ربا يخلق ولا إلها يعبد، لا يكون ربا يخلق ويفعل ويعبد إلا ذات حقيقية قائمة في الخارج. وذات الرب حقيقة قائمة في الخارج، وهي قائمة بإيش؟ بما لها من الصفات، قائمة بصفاتها، صفاتها لها. وقلنا أنه لا فرق بين الذات والصفات، فذاته هي صفات، لأنه ليس ممكن تقول قد يقبل منك القول في العبد في المخلوق ذاته وصفاته، لأنه اكتسب صفات وقد اكتسب إيش؟ غيرها. فتميز بين ذاته وبين الصفات التي اكتسبها من الصفات التي لم يكتسبها. ولو جئت لشخص فتقول مثلا في العلم، ليس فقط في أصول الصفات بل وفي أحادها، في العلم تقول فلان لغوي ولكن ليس بفقيه. فهمت صورة المعنى الذي نتكلم عنه؟ أما الرب سبحانه وتعالى فصفاته له، لا فرق بين ذاته وصفاته، المخلوق هو الذي فرق بين ذاته وصفاته. ولذلك تجد أنه في كلام أهل العلم الراسخين المتمكنين كالشيخ رحمه الله ما تجد كلمة الذات والصفات هكذا، لما يتكلم عن شرح الاعتقاد، في شرح الاعتقاد في بيان العقيدة ما يقول لك ذات الرب وصفاته أبدا. لماذا؟ لأن الذات ذاته صفاته هي ذاته سبحانه وتعالى. يقول هذا في باب الرد على إيش؟ على المبتدعة. لما يجيك المبتدع فيقول لك صفاته هي عين ذاته ليست شيئا غيره وكل صفة من صفاته هي ذاته ليست بعدا آخر، فيبنع المعاني، يبنع المعاني معاني الصفات، أن يكون للصفات معاني، وأن تكون صفاته سبحانه وتعالى متعددة، وأن ذاته هي مجموع صفاته التي هي أغيار في معانيها وفي كيفياتها، ولكن ذاته لا تكون إلا بها. فعينه غير يده، عين اليد حقيقة اليد غير عين اليد العين وحقيقة العين، وسمعه غير بصره، حقيقة السمع غير حقيقة البصر، معنى وحقيقة، معنى وحقيقة، إلا أن هذا لا يمنع ولا يناقض ولا يخالف أن ذاته هي صفاته سبحانه وتعالى، وأنه وأن ذاته غنية بصفاتها، فليس بحاجة إلى صفة تضاف إليه سبحانه وتعالى. فهمتم هذا المعنى؟ وهذا هو معنى قوله بما لها من حقائق الأسماء والصفات. قال هو حقيقة نفسه، شف، قال هو حقيقة نفسه. هذا بيان أن الشيخ يضبط كلامه على هذا المعنى الذي قلناه، لأنه قال حقائق الأسماء والصفات، ما قال هو حقيقة الأسماء والصفات في عينها في الخالق، قال هو حقيقة إيش؟ نفسه. قال هو حقيقة نفسه، حقائق الأسماء والصفات هي حقيقة نفسه، ما قال حقائق الأسماء والصفات هي حقائق صفاته القائمة به، قال هي حقيقة نفسه. إذن هو قال بما لها يقصد هذا المعنى الذي ذكرناه، أنه لا فرق بين الذات والصفات، الذات هي الصفات، قائمة ذاتها هي قائمة بصفاته، ولا تكون الذات إلا بصفاتها، لا تكون إلا بصفاتها، لا تكون إلا بصفاتها. أنتم معي؟ فاهمين الكلام اللي يقول؟ طيب قد يأتي، انتبهوا، لأنه قد يأتيك العابثون يعبثون، قد يأتي هنا طيب يقول أنت تقول الذات لا تكون إلا بصفاته، طيب استواء الله كان وهو غير مستوى، فكيف صارت الاستواء وهو ليس بمستوى أصلا، لم يكن مستويا ثم استوى، فهذه صفة. نقول هذا صفات الأفعال، هذه الاستواء النزول المجيء يقوم في القلب في الرب سبحانه وتعالى قدرته عليها ومشيئته لها، هذا اللي يقول في ذات الرب، هذه لا تنفك عن ذات الرب، قدرته على الاستواء ومشيئته له هذه لا تنفك عنه، قائمة به أجلا كان وهو قادر على أن يستوي، ما زال ولم يزل قادرا على أن يستوي، قادرا على أن يأتي، قادرا على أن يجيء، يشاء ذلك. لكن آحاد الفعل المقدور عليه هنا من الاستواء والنزول والمجيء إنما تكون متى؟ متى شاء. فالآحاد متعلقة بالمشيئة، خلاص فهمنا هذا المعنى؟ طيب، شاء الاستواء فاستوى، الاستواء الآن الذي هو عليه سبحانه وتعالى استواء ذاته ولا لا؟ تعلق بذاته ولا لا؟ فذاته بها ولا لا؟ إذن لا ينفك عن ذاته، إذا وقع منه لا ينفك عن ذاته، فهو بذاته مستوي سبحانه وتعالى. وفي فرق، وقد ذكرنا فيما تقدم أن صفات الرب سبحانه وتعالى نوعان، صفات ذاتية قسمان، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي اللازمة للذات لا تنفك عنها، لا تكون الذات إلا بها، تقوم بالذات لا تنفك عنها بصورة أبدا، لا تكون الذات إلا بها، لازمة للذات لا تكون الذات إلا بها، كاليد والرجل. والصفات الفعلية قسمين، وهذا التقسيم احفظوه واحفظوا عليه تقسيم الصفات، والصفات الفعلية قسمين، قسم يقوم بالرب لونه لا ينفك عن الرب لونه، ولكن آحاده تتعلق بمشيئته، وهذا كالكلام والسمع والبصر. فلون الكلام كون الله متكلم، لون الكلام قائم بالذات لا ينفك عنها، ذاتي لا تكون الذات إلا به. نوع السمع قائم بالذات لا تنفك الذات عنه، لا تكون الذات إلا به. نوع البصر قائم بالذات لا تكون الذات إلا به، لكن آحاد البصر أحد السبع أحد الكلام يتكلم متى شاء ويبصر ما شاء متى شاء ويسمع ما شاء متى شاء. هذا القسم الأول من قسمين صفات الفعل. هذا القسم ذاتي باعتبار نوعه وفعلي باعتبار أحاده. ذاتي لماذا؟ لأن نوعه لا تنفك عنه الذات. وفعلي لأنه يفعله متى شاء، متعلقة آحاده بمشيئته. هذا القسم الأول من قسمي الصفات الفعلية. القسم الثاني الصفات الفعلية التي لا تقع إلا بمشيئته. هذا النوع مثل الاستواء والمجيء، هذا النوع متعلق بذات الرب إيش؟ قدرته عليه ومشيئته له. هذا اللي متعلق بذات الرب، متعلقة بذات الرب، متعلق بذات الرب لا تنفك عن ذاته قدرته ومشيئته له. لكن أحاده لا تكون إلا متى شاء في وقت مشيئته سبحانه وتعالى. فصارت الصفات الفعلية نوعين، نوع المتعلق منه بذات الرب إيش؟ قسمين، قسم المتعلق منه بذات الرب إيش؟ نوعه، وقسم المتعلق بذات الرب إيش؟ قدرته ومشيئته عليها لا صورته. صورته تتعلق بذات الرب متى فعلها، فاستواؤه تعلق به لما فعله فهو الآن مستوي، ذاته مستوية، وينزل لما يفعله فهو وقت نزوله ذاته نازلة سبحانه وتعالى ومجيئه هكذا. فهمتم يا إخوان؟ فهذا هو الـ الـ الـ الـ وهذا كله يبين أن لصفاته حقائق، ويبين كيف تكون حقائقه. إن كان ذاتيا أو حقيقة، إن كان ذاتيا فتقوم به لا تنفك عنه، وإن كان فعليا فهو نوعان، ما تقوم ذاته به وما آحاده متعلقة بمشيئته، ما تقوم نوعه به. وفعليا بمعنى تقوم قدرته عليه ومشيئته له في ذاته، وآحاده متعلقة بمشيئته. فهمنا كل ما يتعلق بصفات الرب. ماذا بقي؟ وش اللي بقي؟ ماذا بقي لم يعلم؟ ها؟ بقي حقائق الأشياء هذه كيف هي؟ كيف الصفات الذاتية كل واحدة منها في ذاتها كيف هي؟ وكيف تقوم بالذات؟ كيف لزمت الذات؟ كيف تقوم بالذات؟ والصفات الفعلية كيف هي وكيف تقوم بالذات؟ وهكذا. فإذا المجهول هو الحقائق. نعم. قال الشيخ الإسلام: وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. نعم. تكلم الشيخ الآن عن الصفات، ثم تكلم عن بقية المغيبات، الوعد والوعيد، الجنة والنار والملائكة وغيرهم. ولذلك عبر عنه بالوعد والوعيد، لأن المغيبات تعلقت بذلك. والوعد والوعيد، الوعد من الثلاثي، من وعد الثلاثي، وهذا اللفظ له ثلاث حالات في المعاني، ثلاث إطلاقات تتبعها معانيها، ثلاث إطلاقات تتبعها معانيها. الإطلاق الأول أن يطلق من غير تقييد، تقول الوعد مطلقا. فإذا أطلقت الوعد مطلقا وسكت، إذا أطلق العربي الوعد مطلقا وسكت، فمراده الترجية بالخير، لأن الوعد هو الترجية، الوعد هو الترجية، فمراده الترجية بالخير فحسب، فيكون المقصود به الخير، الوعد بالخير. هذا متى؟ إذا أطلق من غير تقييد يكون المراد به إيش؟ الوعد بالخير. الحالة الثانية أن يقيد بمبهم، فتقول وعدتك بأشياء، ما قلت وعدتك سقط أو الوعد سقط، تقول الوعد بشيء فقيدته، لكن هذا الذي قيدته به مبين مفصل ها؟ غير مفصل. ما دام الحال كذلك فهو الوعد بالخير أيضا، مثل الإطلاق المجرد. فالتقييد بمهمل غير مبين بمعنى الإطلاق ليش المجرد. أما التقييد بمبين بأمر مبين واضح فإنه يبين الوعد، يصح أن يكون خيرا ويصح أن يكون شرا، فيقول وعدتك بخير ووعدتك بشر، وعدتك بخير ووعدتك بشر، فهذه ثلاث حالات للوعد. أما الوعيد فهو من أوعد المزيد وليس من وعد الثلاثي المجرد، الوعيد من أوعد المزيد وهو لا يقال إلا في الشر. تم معي يا شباب؟ ضبطتم هذا المعنى؟ هذا المعنى اللغوي يا إخوان، هذا المعنى اللغوي. ولكن إذا جئت تتكلم في حق الرب سبحانه وتعالى فلا تقل الوعيد بشر، لأن الشر ليس إليه، لأن الشر ليس إليه. هذا الكلام اللي قررناه، قلنا الوعيد بشر والوعد بخير، هذا في التقليل إيش؟ الاستعمال اللغوي العام. لكن إذا جئت ترجع بالمراد على الله وتتكلم فيه في حق الله لا تقول الوعيد بشر، فإن الشر ليس إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم الشر ليس إليك. طيب إيش تقول؟ تقول الوعيد بعقاب، فالوعد بالمثوبة والوعيد بالعقاب من الله عز وجل، الوعد بالمثوبة والوعيد من العقاب بالعقاب من الله عز وجل. طيب الوعد بالمثوبة والوعيد بالعقاب مفهومة معانيه، ولكن حقائقه غير معلومة، تعلم عندما يقع. لما توعد الله قوم نوح بالإغراق قالوا فلنغرق نحن في أرض جرداء جبلية بيننا وبين الماء، فكيف من أين نغرق؟ إذا فهموا معنى الإغراق ولا ما فهموه؟ ما الذي جهلوه؟ ولذلك أنكروا كابروا وامتنعوا. فلما جاءتهم حقيقته عرفوا الحقيقة. لما عاينوا الحقيقة عرفوا كيف يغرقون، كيف يغرقون، عرفوا حقيقة الإغراق كيف تكون وهم في أرض جرداء لا ليس فيها بحر ولا نهر ولا كذا وجبلية، شفتم؟ وهكذا. فالوعيد إنما يعرف، يعيدنا الله عز وجل الآن بجنة فيها وفيها وفيها، لا أعرف المعاني لكن الحقائق ما نعرفها، إنما نعرفها إذا دخلنا الجنة، نسأل الله أن نكون من أهلها. فهذا الكلام وتأويل ما أخبر الله به، والمقصود بالتأويل هنا أي نوع؟ الحقيقة، الكلام كله في الحقيقة. نعم. قال شيخ الإسلام ولهذا ما يجب في الحديث نعمل بمحكمه ونبينه وتشابهه. ولهذا، لهذا الإشارة إلى ماذا؟ لما كان التأويل بمعنى الحقيقة غير معلوم والتأويل بمعنى المفهوم معلوم، لما كان ذلك كذلك لأن القاعدة الآن تقررت، صار ما أخبرنا به من المغيبات معلوم مفهومه، مجهول حقيقته، معلوم المعنى غير معلوم الحقيقة، لما كان ذلك كذلك صار حكم الإيمان في المغيبات هذا. العمل صار حكم العمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه، فتعمل بالمحكم، المحكم هو الذي تبين عندك معناه بلا لبس ولا غلط، والذي تبين عندنا معناه بلا لبس ولا غلط من المخبر عنه ما هو؟ المفهوم، فنعمل بهذا المحكم وهو المفهوم. علمنا أن الله يسمع فنرفع يدينا إليه ونقول يا رب، ونحترز أن نتكلم بكلام يغضبه لأنه يسمعه سبحانه وتعالى. هذا من الإيمان بإيش؟ من الإيمان بالمحكم، وتؤمن أن له سمعا وبصرا، فتقول يا سميع يا بصير، تدعوه بصفاته وتخبر عنه بصفاته، من ربك؟ ربي الله السميع البصير. هذا إيمان ولا مو بإيمان؟ هذا هو هذا العمل، هذا عمل أقصد، أقصد العمل، هذا هو العمل، هذا هو العمل بالمحكم، المحكم الذي ضبطته وعلمته من آيات الصفات ما هو معانيها، تعمل بموجبه. كيف؟ تعتقد أن الله يتصف بها فتدعوه بصفاته، تقسم بصفاته، هذا عمل ولا مبعدل؟ وتخبر عنه بصفاته، تعرف به بصفاته، وتحترز في عملك مما تؤمن به من صفاته، فأنت تؤمن أنه يسمع فلا تقول قولة يكره سماعها سبحانه، تؤمن أنه يبصر فلا تفعل فعلا يكره أن يراه سبحانه وتعالى، فهذا عمل بالمحكم، هذه صورة العمل بالمحكم. عرفت الجنة والنار، إيش عرفت منها؟ فالمعنى ضبطته وأحكمته وجمعته وعرفت معنى النعيم ومعنى العذاب، تعمل بموجب هذا الإحكام، فترجو جنة الله وتسأله إياها وتعمل العمل الذي جعل الله عز وجل جزاءه عليه الجنة، وتخشى النار وتستعيذ بالله منها، وتترك العمل الذي يوردها، هذا هو العمل بالمحكم، هذا هو العمل بالمحكم، وتؤمن بالمتشابه. المتشابه هنا ما هو؟ الحقائق، وسيأتي الآن بيان معنى كونها متشابه، الحقائق تؤمن بها، فتؤمن أن لله صفات على الحقيقة، لها كيفيات تليق بجلاله، تقوم بذاته سبحانه وتعالى، ولكننا لا نعلم، لكن نؤمن أنه تقوم به الصفات وأنه يتصل بهذه الصفات سبحانه وتعالى، وتؤمن أن في الجنة عسلا وماء، ما أعلم حقيقة، لكن أصدق تصديق من رأى كأنني رأيت، يقوم مقامي مقام تصديق من رأى، لأن الخبر جاء من جهة مؤتملة أعلى درجات الائتلاف، هذا هو الإيمان. فإذن هذا حكم، هذا هو الحكم المترتب على المعاني المتقدمة، العمل بالمحكم والإيمان بالإيش؟ بالمتشابه. نعم. قال الشيخ الإسلام لأن ما الآن الله. الآن يا أخوان سيبدأ يبين معنى التشابه. نعم. لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة. كيف متشابهة؟ ما أخبر عن نفسه وما أخبر عن اليوم الآخر ألفاظه متشابهة. كيف؟ نعم. تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا. وصف نفسه بأنه بصير. نعلم البصر إيش معناه ولا ما نعلم؟ هو إدراك الإيش؟ المرئيات. ونعلم أيضا إلى هذا أن إدراك المرئيات الذي هو البصر تختلف حقائقه في المتصفين به، فأنا أرى على طريقة وأسلوب بعين باصرة ونور ينقدح في ال ينقدح على المرئي فينعكس فأرى، إذا ما في نور ما أشوف، مش كده ولا لا؟ وهذه حقيقة رؤيتي، بينما الآلة الكاميرا ترى بطريقة أخرى، تسجل بطريقة أخرى، بينما الخفاش يرى ولكن يرى في الليل، في النهار ما يرى، إذا جاء الضوء على الشيء عمي عنه، وإذا ارتفع الضوء على الشيء رآه، إذن اختلفت حقائق إيش؟ ها يا إخوان، حقائق البصر اختلفت، لكن معناه الجامع في الخفاش والكاميرا والإنسان وهذا واحد، وهو إدراك المبصرات، إدراك المبصرات، إدراك المبصرات. إذن المعنى عرفناه، عرفنا المعنى بشقين، عرفنا المعنى الإبصار اللي هو المعنى العام وهو إدراك المبصرات، وعرفنا أن الحقائق تختلف بين المبصرين، مش كده ولا لا؟ أليس كذلك؟ فصار عندنا معنى عام حرزناه بإيش؟ بالأشياء اللي موجودة بين أيدينا، بما بين أيدينا عرفناه، لأنه لا بد من وسيلة تعرف بها. العلم ما هو شيء تأمر، بل كيف عرفت؟ ما دليل معرفتي؟ كيف عرفت؟ عرفت بما بين يدي، عرفت أن البصر هو إدراك المبصرات، فهذا هو المعنى العام، وعرفت أن هذا هو المعنى الجامع للبصر. والدليل على هذا أنني أعود بوصف البصر على الكاميرا، وأعود بوصف البصر على الخفاش، مع أن حقيقة بصر الخفاش غير حقيقة بصر الكاميرا، وحقيقة بصرهما غير حقيقة بصر الإنسان. طيب لماذا أقول مبصر للمعنى العام؟ إذن خلاص عرفت، إذن احترق، إذن الذهن فيه كل شيء، واللي يخرج عن مقتضى الدلالة الذهنية القائمة التصور الذهني للمعاني لا يخرج إلا ساذج، جاهل، جاهل أمكن، غبي، أو سيء قص. هذا أعطاك المعنى، عرفناه بالشاهد، عرفنا المعنى، وعرفنا اختلاف حقائق ما يقع عليه في المعنى. إذن الذي نعرفه أو نوصف لنا بالبصر عرفنا معنى البصر، فإن كانت حقيقته مما يرى ورأيناها عرفنا الحقيقة، وإن كانت حقيقته مما لا يرى ولم نعرفها ما نتكلم فيها. نقول والله يمكن يكون بصره كبصر الإنسان، أو قد يكون كبصر الخفاش، أو قد يكون كبصر، أو يكون على هيئة ما نعلمها، الله أعلم، ما ندري. إذا كان هذا في المخلوقات، إذا كان هذا في آحاد المخلوقات، فكيف وبينها هذا الفرق؟ فأن يكون الفرق بين الخالق والمخلوق من باب إيش؟ من باب أولى. أظن الأمور ظاهرة ظهور، يعني ما عاد يجادل فيه إلا من يجب عليه أن لا يتكلم في العلم، في هذا العلم مع الناس. يجب عليه أن يتفقد نفسه، يروح يعالج نفسه، ينظر ينظر هو كيف يخرج من البرية التي وقع أوقع نفسه فيها، صح ولا لا يا أخوان؟ نعم. فهذا هو الاشتباه. إذا موضع الاشتباه في الحقائق فين؟ لا، المعاني العامة. الاشتباه هو أن يشبه الشيء غيره. الحقائق تتشابه، التشابه فين إذن؟ في المعاني، في المعاني، في المعاني إيش؟ العامة الكلية. إذا التشابه في المعاني، فالمعاني متشابهة. المعاني المتداولة بين الله وخلقه متشابهة، المعاني المتداولة بين الخلق حجر ونبات وذات متشابهة. الفرق فين؟ في الحقائق. فإذا هذا هو محل التشابه. لما أقول لك الصفات متشابهة هذا هو محل التشابه، لما أقول لك ما في الجنة والنار متشابه هذا هو محل التشابه، المعاني. فلما يأتي شخص ويتتبع هذا المتشابه ويحكم فيه بالحقائق التي في الخارج، فقال لك يد، يعني ما في يد إلا يد إيش؟ الجارحة. فإذا فيد الله جارحة، إيش نقول في هذا؟ نقول هذا منع المعنى بالكلية، لم يجعل لللفظ معنى، حمل اللفظ على حقيقته، فلا معنى لللفظ عنده إلا شيء يرى لا يمكن يفهم ولا يمكن يكون له مدلول إلا اليد. خلاص. فلو قلت لك يد الباب يعني ما يعقل ابدا الا انها يد مثل هذه معلقه في الباب، كلام ساذج، كلام ساذج، وهو في جنب الله وقاحه، في حق الله وقاحه. لا، ما تحمل الحقائق تجعلها هي المعنى. وانا قلت لكم قبل هذا مرارا ان خطا المتكلمين في انهم حملوا المعاني على الحقائق المشاهدة ولم يحملوها على المفهوم العام المتداول الذي به تفهم اللغة ويفهم اللفظ، مع العلم بأن الحقائق في الخارج مختلفة ولا تعلم إلا بالرؤية. ومع هذا، مع هذه الحقيقة الناصعة الواضحة، حملوا الصفات على الحقائق، فجعلوا المعاني هي الحقائق مباشرة، تجاوزوا المفهوم، أسقطوا المفهوم، المفهوم أسقطوه، المفهوم أسقطوه. فقال كل يد ليست هي العين التي تقوم بالذات، تمسك بها الذات وتقبض، لا، اليد هي الجارحة المتكونة من عضد و ذراع ويد وكف وشحم ولحم وكذا، هي طيب ويد الباب التي يمسك منها ويقبض بها والتي يسميها أهل اللغة اليد، تسمى يد. إذا قال مجاز كما قال أخي الآن سمعت قال مجاز، مجاز ليش؟ قال لاختلاف الحقائق والاختلاف. إذن ويد الله عز وجل تختلف حقيقتها عن يد إيش المخلوق. لماذا تتحكم فتجعلها في جنب الله ليس لها معنى إلا اليد الجارحة؟ ولذلك يرجع على المعنى بالمجاز، تقول معنى يده يعني قدرته، لما ترجع بالمجاز على الحقيقة فتقول سماها يدا لأنه يمسك بها ويقبض بها، ويد الإنسان التي يمسك بها ويقبض بها هي على هذه الهيئة، وهذه الهيئة الحقيقة اختلفت، حقيقة هذه اختلفت عن حقيقة هذه، والجامع المعنى المشترك وهو القبض والحقيقة. هذا مع التنزل، وإلا قد قلنا أن المجاز ترتيب تعليمي وليس حقيقة لغوية، هم جعلوه حقيقة لغوية وقلنا باطل، والمجاز على قولكم فاسد، ولا يوجد مجاز في اللغة أصلا على قولكم، في اللغة أصلا ما في مجاز، وهذا قول بدعة لغوية، لأن المعنى اللي قصدتموه جاء حقيقة. هذا كلام تكلمنا عنه في اللغة وبيناه. نعم. قال شيخ الإسلام كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. طيب، لحم، تعرفون اللحم ولا ما تعرفونه؟ واللبن، الوقت وقت فطور الحين، يسيل اللعاب الآن وتنشغلون بأثر ذلك عن الدرس. الماء، الخمر، اللحم، اللبن، معروف المعنى. فاللحم هو ما يؤكل من ما هو ذات لغير الإنسان مما أباح الله عز وجل أكله، واللبن شراب أبيض اللون، والعسل معروف، هذا كله موجود منه في الآخر، لكن الحقائق تختلف. فاللحم في الجنة غيره في الدنيا، غير حقيقته، ليست هي التي في الدنيا، ما ندري ما هي في الحقيقة، ما ندري، لما نشوف ندري شيء. فإذا التشابه فين؟ في المعاني، ونقول في الألفاظ، خلاص انتهينا. نقول كل لفظ له مفهوم وله حقائق، التشابه فين؟ في الحقائق من المعاني. وهنا انتبه، بعض الإخوان يسألني يقول يعني مقصود ابن عباس لما قال ليس في الجنة في الدنيا مما في الجنة إلا الاسم، يعني مجرد الاسم اللحم، مجرد لام حاء ميم ولا باء نون، لا، لام حاء ميم ليست معنى، ليست شيئا، لام حاء ميم هي صوت، إذا كنت تقصد الحروف هي صوت، لكن نحن نتكلم عن لحم له معنى، فالمراد المعنى وليس مجرد الحروف التي يصوت بها. فالمعنى الذي تفهمه من اللحم في الدنيا هو المعنى موجود في الآخر. تقول لي كيف؟ أقول كلمة، وين المشكلة هنا في الكيف دي؟ هذه ما أقدر أعطيك إياها، هذه اللي بيني وبينها أن أذوق منها إن شاء الله وأراها. نعم. قال الشيخ الإسلام فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه، أن لا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. يعني أسماء الله تعالى وصفاته التي تشبه معانيها معاني أسماء العباد وصفاتهم أولى، أن لا يكون لأجل هذا التشابه الخالق مثل المخلوق، من أولى بالإيش؟ أولى بالإيش؟ من أن لا يقتضي هذا بعينه التشابه بين المخلوق والمخلوق. التشابه بين ما في الدنيا وفي الآخرة لم يقتضي المماثلة بينهما. فالتشابه الذي بين أسماء الله وأسماء خلقه وصفات الله وصفات خلقه أولى أن لا يقتضي التماثل في الحقائق. وهذا هو قياس الأولى اللي تكلمنا عنه فيما تقدم، وقلنا لا يجوز في باب الصفات إلا هو. قلنا لماذا لا يجوز؟ من يجيب؟ أصحاب الدرس الملازمين له الذين سمعوا الكلام المتقدم، التقريرات التي قدمناها في قياس الأولى، قلنا وش الدليل على قياس الأولى؟ نعم، لماذا؟ لا، قياس الأولى، لماذا الله أولى بالكمال؟ لأن له المثل الأعلى. قلنا أن المثل الأعلى هو إيش؟ هو دليل دليل القياس الأولى، هو دليل قياس الأولى. لماذا؟ لأن المثل الأعلى ما هو؟ هو أنه ليس مثله شيء. هذا هو المثل الأعلى، هو أعلى شيء، ليس مثله شيء، ليس له نظير يساويه ولا شيء فوقه، هو أعلى شيء. إذا كان ذلك كذلك، فلو قال أنا أسمع والمخلوق يسمع، فإن مقتضى كونه سبحانه وتعالى له المثل الأعلى يقتضي أن لا يشبه سمعه سمع المخلوق، وهو أولى بهذا من أن يكون المخلوق لا يشبه سمعه سمع نظيره المخلوق. فهمتم؟ نعم. قال شيخ الإسلام: والإخبار عن الغالب يفهم إن لم يعبر عنه الأسماء المعروف بمعانيها في الشارب، ويعلم بها ما بها ما في الغالب مواصلة العلم ما في الشارب مع العلم الفارغ المميز. نعم، لحظة، هذه قضية الفارق المميز، القدر المشترك وقدر المميز الذي ذكرنا. القدر المميز الذي يميز محل الجهل من دونه، يميز الحقائق عن العلم، أو المميز الذي هو الحقائق المتميزة عن المعاني، الحقائق المتميزة عن المفهوم، الحقائق المتميزة عن المفهوم. كل معنى شيئين بينهما قدر مشترك هو المعنى هو المفهوم، ومميز وهو الحقائق، مميز عن إيش؟ عن المفهوم، أو مميز للمعنى عن الحقيقة. نعم، فهذا هو. يقول الشيخ هنا قاعدة مهمة جدا، وقد تكلمنا عنها فيما مضى ولا بأس أن نعيد، لأن هذا مما ينبغي تكراره، وقد جرت سنة الله في بيانه لخلقه أنه يكرر، صح ولا لا؟ كم مرة في كتاب الله كرر قصة آدم وقصة موسى وذكر ما في الجنة وما في النار، وذكر أحوال كثيرة أعاد وأبدأ فيها، أعاد وأبدأ أعاد وأبدأ فيها. لماذا؟ لأن التقرير وسيلة للتقرير والتعليم والهداية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الشيء يعيده ثلاث مرات كما ثبت في الصحيح، يكرر الشيء ثلاث مرات. فالتكرار من من من من من حقوق التعليم ومن صور التعليم، فلا بد لا بأس من أن نكرر. يا إخوان، هذه الطريقة لولا هذا التشابه في المعاني ما وقع إيمان بالله وصفاته والجنة والنار والمغيبات أبدا. لو قال لك الله الله سميع وأنت ما تعرف معنى السمع، تبي تؤمن برب سميع كيف؟ كيف؟ ومعنى السمع ما تعرفه إلا بإيش؟ بالمشاهدة. إذن فمشاهدة المعاني في الوجود هي سبب العلم بمعاني المغيبات ولا لا؟ وبها وبهذا العلم يحصل إيش؟ الإيمان. الإيمان لا يحصل إلا بهذا العلم. إذن فالعلم بالمشاهدات طريق الإيمان، لا طريق للإيمان إلا به. لولا هذا ما أمننا ولا عرفنا كيف نؤمن. لولا هذا ما وقع إيمان قط في الوجود. كيف تؤمن؟ تؤمن بماذا؟ إذا أعطاك ألفاظ ما لها معاني كيف تؤمن؟ والمعاني إنما تفهم بإيش؟ بمشاهدة مفرداتها في الخارج. إذن فالعلم بما في الخارج طريق إيمان، هو طريق الإيمان. المتكلمين قلبوه جعلوه طريق كفر، الذي هو طريق إيمان جعلوه هو طريق الكفر. نحن نقول بالشاهد عرفنا معنى اليد اللي ما يمسك به ويمسك، وهكذا آمنا بأن لله يد، وعقلنا أن لله يد، وأقررنا بأن لله يد. أعاننا هذا على معرفة هذه المفردة من مفردات الإيمان. جاء قال لك لا، جعل ما في الشاهد طريقا للكفر، قال اليد هي هذه الجارحة، والله لا تقوم به هذه الجارحة، هو كامل عنها، وهذا نقص لا يقوم به. إذن ما له يد؟ ليس له يد، ليس له يد حقيقة. فجعلوا طريق الإيمان قلبوه وجعلوه طريق كفر، وهذه نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها، هذه نقطة مهمة جدا فاصلة بين الطريقين. نقول له يا أخي استفد مما في الخارج في معرفة المعاني، ضروري لا بد حتى يحصل منك إيمان. والله عز وجل قد استدل بما في الشاهد على صفاته سبحانه وتعالى، لما قال في آية في سورة البلد أو يحسب في الإنسان يحسب أن لن يقدر عليه أحد، ثم قال ألا أحسب أن لم يره أحد، قال ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، يعني الذي جعل له عينين يرى بهما وشفتين يتكلم بهما أولى أن يتكلم ويفسد. فجعل ما في الشاهد دليلا على، استدل بما في الشاهد على ما يقوم به من صفات، اللي جعل لك عينين تبصر بهما أولى أن يبصر هو، الذي جعل لك شفتين تتكلم بهما أولى أن يتكلم هو، هو أولى بالكلام منك، الذي جعلك متكلما أولى بالكلام منك، والذي جعلك بصيرا أولى بالبصر منك. فاستدل بالشاهد يا أخوان، وما تحرج هنا، ما في أي وجه للحرج من أن يقول كما تكلم تتكلم، وكما الذي جعلك تتكلم أولى أن يتكلم، والذي جعلك تبصر أولى أن يبصر. ما قال أخاف أنه يفهم إيش؟ أن بصره يكون كبصره وكلامه يكون ككلامه، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ وقد قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكلام عربي خاطب به عربا، فقوبل بفرقتين، فرقة أطاعته وقبلت منه وتابعته، وفرقة صادمته وضادته وصارت تطلب ما ينقض دينه. ثم وجدنا أن التي تتابعه، التي تابعته وتريد أن تفهم، ما استشكلت ولا سألت عن صفاته كيف هي ويده كيف هي وكيف تكون له يد ولنا أيدي، صح ولا لا؟ أبدا ما استشكلوا هذا، استشكلوا أشياء كثيرة، أما الصفات ما أحد استشكل فيها، بل بالعكس لما قال لهم يضحك قالوا لم نعجل من رب يضحك خيرا، على طول بنوا عليه أحكامه. هؤلاء من؟ الذين تابعوه. والذين صادموه ما أحد منهم قال لا كيف تقول له يد وتقول ليس كمثله شيء، لا يصلح الكلام هذا، تضحك علينا تقول ليس كمثله شيء ثم تقول له يد؟ قالوا هذا؟ ما قالوه ولا معناه أن الكلام إيش؟ مفهوم. عند الكفار وهؤلاء ما علموا وهم يمتحنون الملة، عند الكفار المنازعين للملة الطالبين نقضها، واضح الكلام عندهم واستقام فهمه، وهؤلاء لم يستقم عندهم. إذن فهذه قاعدة هنا، أن الإخبار عن الغائب بما يعبر عنه في الشاهد هو طريق العلم وهو طريق الإيمان. لو لم يقع لكانت ألفاظ المغيبات أصوات لا يعلم منها شيء ولا يفهم منها شيء، وإذا كان ذلك كذلك إذا ما صرت الإيمان، إيش اللي تطلب مني أن أؤمن به يا أخي، صحيح ولا لا؟ والمعاني لا تضبط ولا تعلم إلا بهذا. نعم. قال هنا اعتبروا أن الكلام انتهى لأنه قال بالفارق المميز. الفارق المميز قلنا ما هو؟ ها؟ ها؟ الحقائق. الحقائق هي التي تميز ماذا يكون عليه المعنى في الخارج في الإنسان وماذا يكون عليه المعنى في إيش؟ في الرب. خلاص كذا انتهى الكلام فتبينت الحقيقة. الآن يستأنف يعني بيانا خاصا يؤكد الفقرة السابقة وهو صلة فيها لكن بيان له خاصية الآن يتبين. اقرأ. قال الشيخ وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشارع وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على خلق بشر. نعم. الشيخ الآن يقول أن الفارق المميز هو إيش؟ هو المغيب وهو إيش؟ الحقائق. يقول مع العلم أن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. قال وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الغائب هذا الغيب هذا الذي تكلم عنه قلنا شيء صفاته وإيش ووعده ووعيده مش كذا ولا لا؟ الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد. أما صفاته فأعظم. لماذا؟ لأن له المثل الأعلى. وأما بقية المغيبات فأعظم. لماذا؟ لأنها لا عين رأتها رأت مثلها ولا أذن سمعت مثلها ولا خطر على قلب مثلها. فهذا التعليل في الغائب ما لا عين رأت يعود على أي نوعي الغيب؟ الوعد والوعيد. أما الرب فلا، لأن الرب حتى إن رؤي سبحانه وتعالى فإن العين لا تحيط به عز وجل ولا يمكن أن تقع على حقيقته سبحانه وتعالى بإحاطة يدرك منها ما يستطيع أن يدركه. طيب هذا الذي أدركه مما في من ذات الرب سبحانه وتعالى لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا يخطر في القلب، ولكن هل هو حقيقة صفة الله ولو حقيقة ما الحقيقة اللي استطعت إدراكها؟ لست بعيد. لما ترى الرب سبحانه وتعالى رأيت عينه ذاته، يراه المؤمنون في الجنة ذاته نفسه، يرون ذاته سبحانه وتعالى، لا يرون إلا ذاته عز وجل وتقع عينهم على ذاته، ولكنها رؤيا بلا إدراك، لا يدركون حقيقته كاملة، حقيقته كما هي ما يستطيع أحد أن يدرك، كما تبينا مرارا أنه لا يستطيع أن يدرك إلا واحد من اثنين، إما نظيره فيعرف منه ما يعرف من نفسه أو أعلى منه يحيط به علما، والرب لا أعلم منه ولا نظير له سبحانه وتعالى. إذن لكنك تحصل من الحقيقة الشيء الذي تستطيعه اللي في قدرتك. طيب هذا الذي استطعته وفي قدرتك هل نحكم به أنه يعني يشبه ما رأته الأعين أو ما سمعته أو ما خطر؟ لا. فالرب سبحانه وتعالى ذاته سبحانه وتعالى لا يمكن إدراكها، ولذلك فسر الفرق بين حقيقة صفاته وحقيقة صفات مخلوقاته أنه ليس كمثله شيء. لكن الوعد والوعيد إذا أدركته تدرك حقيقته كاملة، ولا مثلا للجنة كيف تتنعم لو لم تدرك تماما الإدراك؟ لو ما أدركت مثلا اللبن تماما إدراك شكله وهيئته ولذته وشعرت به وبفائد وبجريانه في عنقك، لو ما أدركت هذا كيف يكون معي؟ فهذا طيب إذا ما الفرق لماذا كان الفارق أعظم؟ لماذا كان الفارق أعظم؟ لأنه لم تره عين، فهو أعظم مما تره الأعين، ولم تشبع به الإذن فهو أعظم مما تشبعه الأذن، ولا يخطر في قلب البشر فهو أعظم مما يخطر في قلوب البشر. هذا هو سر كون الوعد والوعيد أعظم. أما الرب لا، ما تقول ما فيه، لأن حقائق الرب ليست محل قياس، حقائق ذات الرب ليست محل قياس هذا إلا من وجه واحد، وهو أنه ليس كمثله شيء عز وجل، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذا المعنى هو الذي لأجله الله عز وجل، حقائق الله أعظم من حقائق المخلوق لهذا، لأنه ليس كمثله شيء. لكن الكلام هنا يعني اختلط، ولا بد من هذا التمييز. فهمتم المقصود يعني يا أخوان؟ فنقول أخبر ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، فما أخبرنا به من صفاته أعظم لأن له المثل الأعلى، وما أخبر به من بقية المغيبات أعظم لأن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. ولذلك اكتبوا هذه العبارة قبل هذا أفضل لتحرير المعنى، حتى لا يعود قوله وفي الغائب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت على كل إيش؟ على كل المغيبات. وفي الغائب، الغائب هنا أيضا ينبغي أن تعلمه واضح، لكن لتحريز اللفظ لمن يريد الألفاظ، المراد بالغائب هنا ما هو مطلق كل غائب، وإنما مراد المغيبات التي كلفنا بالإيمان بها، الغائب الذي كلفنا بالإيمان به. الأخوة الحريصين على ضبط كل لفظ، وهذا المعنى مفهوم من بياننا الذي بيننا، نحن نتكلم عن المغيبات الشرعية، لكن بعض الإخوان يقول طيب وفي الغائب، فيحمل الغائب على كل ما غاب. لا، الغائب ما أخبرنا به، ما كلفنا بالإيمان به من المغيبات. نعم، ما لا عين رأت الرؤيا معلومة، وهي إيش؟ المشاهدة بإيش؟ بالبصر، أو الحس ببقية الحواس، والأذن السماع اللي هو مجرد العلم من غير أن تقع حاسة على الشيء. طيب، الذي يخطر في بالك يا أخي الكريم، مما يخطر في بالك لا يمكن أن يخطر ببالك إلا مع شيء تقيس عليه، شاهدته أو سمعته، صح ولا لا؟ فإذا كنت لم تشاهده ولم تسمعه فلا يمكن أن يخطر في بالك صورته، صح؟ ولا خطر على قلب البشر في نتيجة إيش؟ نتيجة عدم الرؤية وعدم السماع، يعني هذا وضع طبيعي. أنت لا يمكن أن يخطر في قلبك أبدا، هذه خلها، لا يمكن يخطر في قلبك إلا شيئا رأيته أو سمعت به، شيء ما رأيته أو سمعت به لا يمكن أن يخطر في قلبك. إذن لو قلنا في العلة من أن المغيبات التي كلفنا بالإيمان بها سوى ذات الرب سبحانه وتعالى أعظم من جهة أنه لم يخطر على قلب بشر، يكفي. لأنه ليش لم يخطر على قلب بشر؟ لأنه لا نظير له رآه، ولا نظير له إيش؟ سمعه، ولا نظير له سمعه. ولا خطر على قلب بشر ما أعطتك يعني معنى مستقل عما قبلها، ولكن الكلام كله فيه اللفظ وحكمه، ما سمعت ولا رأيت فلم يخطر على قلبك، فلم يخطر على قلبك. يعني لا تظن أنه أي خاطر يخطر على قلبك، ما هو صحيح، ليس بصحيح، أي خاطر يخطر في قلبك ليس بصحيح. وهذا قال أهل العلم في صفات الله، قالوا كل ما خطر ببالك فالله أعظم من ذلك، أجل وأعلى من ذلك. وهذه المسألة تكلمنا عنها وفصلناها لما تكلمنا عن المثل الأعلى إن كنتم تذكرون، وذكرنا قول ابن القيم المثال الذي ضربه ابن القيم في الصواعق: قدر أجمل إنسان في الدنيا ثم اجمع جمالك. ذكرتم هذا؟ نعم. طيب اقرأ. نعم. اللي هي أو كلام شيخ الإسلام في الغالب ما لا علم على التقسيم. لا هو خذ هو يتكلم. ما الذي؟ لا قلت وأنا ما أخبر الله من غير أحد ما أكتبه حتى ما أن الله ما يرجع. طيب فهمت اللي قلته أنا ولا ما فهمت؟ طيب إيش فهمت؟ الله ما يرجع هذه على الله سبحانه وتعالى. كيف؟ ما الذي يرجع على الله إذا؟ ليس كمثله شيء. يعني نقول هو عبارة الشيخ ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، ثم جاء بالتعليل. نحن نقول قبل التعليل هذا فصل: ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلمه الشاهد، فما أخبر به من صفاته أعظم لأن له المثل الأعلى، وما أخبر به من بقية المغيبات أعظم لأن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فبق الكلام. فهمتم هذا؟ وهذا ضروري، وهذا ضروري. نعم. قال الشيخ الإسلام: فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار علمنا معنى ذلك. شوف، هو تكلم أول عن الغيب في الجملة لما قال إيش؟ وما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد، ثم قال: وفي الغائب ما لا عين رأت. جاء هنا قال: فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به من الجنة والنار. ألحقه الوصف بإيش؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. فقيد الوصف بهذا، قيد الوصف بهذا، فبين أن هذه العلة راجعة لإيش؟ للمغيبات سوى الله. أما العلة الراجعة لذات الرب فهي أنه ليس كمثله شيء. رأيتم كلام الشيخ؟ يعني هذا المعنى اللي هذا نبه إليه الشيخ في كلامه هنا لما رجع، خرج من الغيب بالعموم وأرجع الغيب إلى ما اختص به من الجنة والنار. فهو الذي ما هو الذي يتوجه إليه هذا التعليل: لا عين رأت أعظم لأنه لا عين رأت ولا أذن سمعت. نعم. التأويل الذي لا يعلمه إلا الله ما هو؟ الحقائق. لماذا كانت كذلك؟ لأننا لا رأيناها ولا سمعنا بها فلا تخطر على قلوبنا، وإذا كانت كذلك فلا يمكن أن نحمل المعاني التي أخبرنا الله بها عنها حقيقة. مش كذا ولا لا؟ هذا هو معنى الكلام. نفسر الخطاب، نعرف معناه: اللحم شيء يؤكل، واللبن شراب يشرب، والعسل شراب يؤكل ويشرب، يجتمع فيه الاثنين، هو طعام وشراب، وهكذا، وحلو، وحلاوته يعني العسل حلو وعسل الجنة حلو، مع الفرق في إيش؟ في حقيقة الحلاوة ما هي. وهكذا الحقائق تختلف وإن تتفق، وإن كانت المعاني متفقة. ونحن أمام وجهين من المعنى مفهوم فهمناه وحقيقة ما نعلمها. نتكلم في تفسير المفهوم ونوضح، ولكن الحقائق نقف عنها. نعم. هذا هو المنهج. نعم. قال شيخ الإسلام: ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. طيب، الآن هنا صفة من صفات الله وهي غيب. طيب، غيب، ما الغيب فيها؟ حقيقة الاستواء. حقيقة استواء من؟ الرب. لا مشكلة. الغيب في هذه الآية العرش. العرش غيب ولا ما الغيب؟ ما الغيب في العرش؟ حقيقته، مش كذا ولا لا؟ فنحن أمام غيبين الآن. العرش غيب والاستواء غيب، لكن العرش معروف معناه ولا لا؟ العرش هو السرير ذو القوائم، السرير ذو القوائم معروف، فالعرش هذا الذي استوى عليه الرب هو سرير ذو قوائم، ولكن كيف هو ما ندري. السرير ذو القوائم يكون على أشكال، انزل إلى السوق وشوف أشكال الكراسي والسرر كيف هي، منه السرير هذا اللي حنا نخصه باسم السرير سرير النوم هذا لا ظهر له، ومنه ما له كتف ومنه ما لا كتف له، وسرير الجلوس هذا منه ما كتفه يتمايل ومنه ما لا يتمايل ومنه ما ينطوي ومنه ما لا ينطوي، مش كده ولا لا؟ تختلف حقائق لكن كلها يجمعها المعنى العام المتصور، كرسي ذي قوائم لكن حقيقته كيف هي ما ندري. والاستواء معنى معلوم وهو الارتفاع على الشيء، العلو على الشيء، هذا هو الاستواء، العلو على الشيء، فهو علو خاص، العلو معنى العام والاستواء معنى الأخص في العلو، وهو العلو على شيء، تقييد العلو على شيء، العلو المقيد على شيء، العلو عام، هذا علو على شيء، هذا هو الاستواء. لكن كيف يكون؟ تكلمنا فيما تقدم وقلنا قد يكون استواء بركوب، قد يكون استواء بجلوس، وقد يكون استواء بتمكن واستقرار، وقد يكون، ما تكلمنا في هذا فيما تقدم، ليس كذلك؟ إذن المعنى معلوم والحقائق مختلفة. طيب هذا العرش وهذا الاستواء. العرش هنا يتكلم عن عرش رأيناه ولا عرش مجهول؟ إذا الحقيقة مجهول، لماذا؟ لأن حقيقة مجهولة. والاستواء يتكلم عن استواء عرفت حقيقته ولا استواء ما عرفت حقيقته؟ إذا المجهول فيه إيش؟ الحقيقة. بس خلاص. إذا أمام، نحن أمام علوم من الغيب معلومة المعاني مجهولة إيش؟ الحقائق. لما سئل عن الاستواء الإمام مالك ماذا قال؟ نعم مالك وغيره من السلف، اقرأ. قالوا الاستواء معلوم. ما المعلوم في الاستواء؟ المعنى. لا، المفهوم من المعنى، لأنه قلنا أن المعنى يفهم الوجه دون وجه، الوجه الذي يفهمه ما هو؟ المفهوم، ويقال المعنى ويقصد المفهوم، لكن احنا نريد الآن التقرير، المفهوم من المعنى. طيب قال الاستواء معلوم، ما هو المفهوم؟ أيوة. ما هو الحقيقة؟ فحقيقة المفهوم، فمفهوم المعنى معلوم وحقيقة المعنى مجهولة، فصار عندنا معنى واحد علم من وجه وجهل من وجه، عندنا الاستواء علم معناه، علم مفهومه وجهلت حقيقته، هذا مثال على القاعدة ولا لا؟ ليس كذلك؟ هذا مثال القاعدة. إذن القاعدة الشيخ قررها بناء على تقريرات الكتاب والسنة وتقريرات أهل العلم، هذا هو، هذا كتقرير أهل العلم، يقول لك الاستواء، معنى الاستواء معلوم مفهوم مجهول حقيقته كيفيته، فبين لك أن اللفظ يعلم من وجه ويجهل من وجه، هذا كلام الإمام، هذا كلام الأئمة. إذن فالقاعدة متقررة على كلام الأئمة وعلى كلام الكتاب والسنة، وهذا وهذه الثلاثة هي اللي مطلوب منك متابعتها، كلام الله وكلام رسوله وسبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، ما هو قول عالم أو قول جماعة، السبيل، السبيل الذي عليه المؤمنون، الذي عليه العلماء، السبيل، وهذا الله عز وجل، ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، هذه قالها بعد نهيه عن طفو العلم، العلم الذي يعلم هو كتاب وسنة، طيب ما في شيء ثاني، وسبيل المؤمنين، فأنت ملزم بالثلاثة هذه، الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين. وسبيل المؤمنين أول ما يعتبر والمعتبر والمتابع هو المؤمنون أصحاب القرون المفضلة، وأولهم الصحابة، هم الذين يتبع سبيلهم دون سواه، ويقاس على سبيلهم، من خرج على سبيلهم أسقط، ليس هو بسبيل المؤمنين، ومن صار على سبيله فهو سبيل المؤمنين. لماذا؟ نتكلم الآن في باب الألفاظ والمعاني، لأنهم أهل اللغة التي نزل القرآن بها، يتكلمون فيما بينهم باللغة التي نزل القرآن بها، فهم أعلم بمواقعها وبمعناها من غيرهم. هذا واحد، فطريقتهم هي المعتبرة دون غيرها. اثنين، طبقوها، سمعوا وطبقوا، فاجتمع الفهم، صحة الفهم والتطبيق. هذا اثنين. ثلاثة، التطبيق وقع منهم في وقت الوحي، النبي بين أظهرهم، إذا واحد منهم فهم خلاف قومه النبي، نزل الوحي، يقول لا هذا خطأ. إذا اجتمعت ثلاثة أسباب تجعل سبيل الصحابة هو السبيل لا غيره سبيل. الأول أن الشرع بلغتهم التي يتكلمون بها في البيت وفي السوق وفي المسجد. الثاني أنهم طبقوا ما سمعوا، طبقوه. الثالث أن هذا التطبيق وقع بإشراف الوحي وتحت نظره، فإن وقع خطأ في الفهم عدله وصححه. وش تبغى بعد هذا؟ ماذا تريد بعد هذا سبيلا أصح من هذا السبيل الذي اجتمعت فيه هذه الأمور كلها؟ قوم يفهمون جلالات الألفاظ كأحسن ما يكون الفهم لأنه على لغتهم، وطبقوا ما فهموا تطبيق تابعهم عليه الشرع، فصحح ما أخطأوا فيه وأبضى ما صحوا فيه في سبيل أعظم من هذا. ولذلك لا سبيل يتبع إلا سبيل من؟ الصحابة. كل سبيل خالف سبيلهم فهو باطل. وهذه الثلاثة التي نتبعها: الكتاب والسنة وسبيل من ومن المؤمنون. سبيل من هنا؟ الصحابة رضي الله عنهم. طيب اقرأ. لماذا واجب؟ لأنك أنت التزمت الشريعة هذه وتابعت النبي، ولا صورة لمتابعتك إلا التصديق بما يقول، الإيمان بما يقول. فإن لم تؤمن خرجت من مقتضى المتابعة، فصار مقتضى المتابعة موجب للإيش؟ الإيمان. إذا ما آمنت خرجت من المتابعة، لم تبقى من أهل أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو وجه الوجوب، هذا هو وجه الوجوب. نعم. والسؤال عنه بدعة. وقد بينا فيما تقدم وجه كونه بدعة، قلنا بدعة من طريقين، تذكرون ولا أذكركم؟ هذا قديم في دروسنا الأولى في أول الكتاب، قلنا هو بدعة من وجهين. لم يأتي ولا يمكن تحصيله. هذا هو، أحسنت، بارك الله فيك. بدعة أنه لا يعلم، لا طريق للعلم به، ما تحصل أحد يخبرك، أنت لا يمكن أن تعلم وما في أحد يمكن أن يخبرك، فالسؤال عنه بدعة في السؤال، لأن اللي يسأل عنه ما هو اللي يمكن علمه، الذي يسأل عنه هو ما يمكن علمه، أما ما لا يمكن علمه فالسؤال عنه بدعة. هذا هو الوجه الأول، أنه لا يمكن علمه، وما دام لا يمكن علمه فلا وجه للسؤال، لا محل للسؤال، فيصير السؤال عنه بدعة. ثانيا أنه ما عهد في سبيل المؤمنين، ما عهد في سبيل المؤمنين السؤال عن الكيف. يا أخي ما هو ما عهد في سبيل المؤمنين، بل ما عهد من المشركين الكفار السؤال عن الكيف. المشركين الذين خاطبهم النبي ما سألوا كيف، في أحد سأل كيف؟ ما سأل كيف. فالسؤال عنه بدعة، مو بس في الشرع بل في اللغة هاي، لأن أهل اللغة ما سألوا كيف. المشركين لما خطبوا بالرسالة ما قالوا استوى كيف، كيف استوى وانت تقول ليس كمثله شيء، ما سألوا. إذن هو بدعة. نعم. وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم والحكم مجهول، ومن الله البيان، وعلى رسول البلاغ، وعليه الايمان. نعم، العبارة نفس العبارة مع اختلاف المعنى، نفس المعنى مع اختلاف العبارة. الاستواء معلوم قالها موجودة في اللفظ السابق، والكيف مجهول موجودة في اللفظ السابق. قال: ومن الله البيان. هذا بمعنى الاستواء معلوم، هذا بمعنى الاستواء معلوم، يعني الله هو الذي بين هذا. البيان الذي جاءنا من فين؟ جاءنا من فين؟ المعنى الذي آمنا به من أين أتينا به؟ من الله، هو الذي بينه. وعلى الرسول البلاغ، سمعناه من رسوله. طيب، إذا كان الله بينه والرسول بلغه ونحن تلقيناه عن الله بواسطة الرسول، فحكمه الإيمان، فحكمه الإيمان. إذن العبارة نفس إيش؟ نفس العبارة، لكن هذه جاءت على هذا الوجه. الاستواء معلوم ليش؟ لأن الله بينه لنا. إيش اللي بينه؟ المفهوم، والرسول بلغه إيانا. طيب، والحقيقة لم يبينها لنا. إذن ماذا موقفنا هنا؟ موقفنا الوقوف عند حد ما بينه الله وبلغنا إياه رسوله، الإيمان في على ما بلغنا الله وبينه. نعم. فبين أن الاستواء معلوم وأن كيفية ذلك مجهولة. بينها بالعبارة كلها، بكل العبارة كما بينها، بين الأمرين بالعبارة كلها، في قوله من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا الإيمان، تقرير على الوجه الذي ذكرناه قبل قليل ما نعيده. نعم. ومثل هذا يمكن كثيرا في كلام السلف والأئمة، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله. لا يعلم كيف الله، كيف الله إلا الله. هذه العبارة هي عبارة كتاب الله، فالله عز وجل أعلم بنفسه سبحانه وتعالى من غيره، ورسوله أعلم به من غيره. الله أعلم بخلقه من كل شيء، فهو أعلم من غيره بنفسه، فهو أعلم من غيره بنفسه من وجه أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمراد الله من غيره، لأنه هو المبلغ عنه، فهو أعلم بمراده من صفاته سبحانه وتعالى من غيره. نعم. فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قلنا هنا فيما لا يعلم ما هو إلا هو، قلنا مرارا وقبل قليل، قلنا لا يمكن أن يوجد من يعلم كيف هو غيره سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يعرف كيف هو إلا شخص نظيرا له، يعرف من نفسه ما يعرف منه، أو أعلى منه يحيط به علما، أما غير كذا فلا. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك. شف، لماذا لا أحصي؟ لأنه لو كانت أسماؤه لا أحصي ولن أحصي، مو بس لا أحصي، لا أحصي ولن أحصي ثناء على الله، ولن يحصي أحد على الله ثناء أبدا. ليش؟ أولا الإحصاء اللي نتكلم عنه ما معناه؟ الإحصاء معناه الاستيفاء، استيفاء الشيء، واستيفاء الشيء يعني إدراكه والإحاطة به، صح ولا لا؟ لما تستوفي الشيء معناته أحط به خلاص، والله لا يحاط به علما، ولذلك لا يحصى. لماذا لا يحصى؟ لأنه لو كانت أسماؤه، لأنه يثني عليه بماذا؟ قال: لا أحصي ثناء عليه. الثناء على الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فمعنى لا أحصي ثناء عليك يعني لا أحصي أسماءك وصفاته. لماذا لا تحصى؟ لأنه لو كانت أسماؤه وصفاته محصى لكان حظه من الكمال هذا القدر المحصى لا يزيد عليه، صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لو كانت أسماؤه وصفاته تحصى، يحصيها محصي، لكان كمالها ينتهي عند القدر الذي يحصيه المحصي، لا تزيد عليه. ولكن هو لا يحاط به علما، فإذا كان لا يحاط به علما، من ذا الذي يحصي؟ فلا أحصي ولا أحصي. فلا هنا النافية للجنس، جنس الإحصاء، جنس الإحصاء منفي، لا يمكن أن يحصى. تحصى أسماء الله وصفاته، منفي جنس الإحصاء، لأنه لو كانت أسماؤه محصى وصفاته محصى لكان حظه من الكمال هذا لا يجد عليه. فهمنا هذا؟ ثم اعلموا أن الإحصاء نوعان، أن عدم الإحصاء نوعان، عدم الإحصاء نوعان، عدم الإحصاء قسمان. الأول عدم إحصاء الكيفيات، أي عدم الإحاطة بها والعلم بها. وهذا في الصفات المعلومة في السمع والبصر والاستواء والنزول. الثاني عدم إحصاء معاني وكيفيات ما اختص به مما لا نعلمه. فعدم الإحصاء نوعين، الأول إيش؟ عدم إحصاء كيفيات الصفات المعلومة. طيب عدم إحصاء كيفيات الصفات المعلومة على أي وجه؟ الوجه الأول لأنها مجهولة في الدنيا، والثاني أنه لا يحاط بها في الآخرة إذا رأيناها. فالصفات المعلومة منه سبحانه وتعالى لا نحصيها في الدنيا بعدم علمنا بحقائقها بكيفيتها، ولا في الآخرة بعدم إحاطتنا بحقائقها. هذا النوع الأول من عدم الإحصاء. النوع الثاني عدم إحصاء المعاني والكيفيات جميعا، وهذا فيما استأثر الله بعلمه، فيما استأثر بعلمه. فهمتم هذا البيان؟ هذا بيان دقيق، افهموه وحرجوا. قال لا أحصي ثناء عليك. لماذا؟ أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما تعرف من نفسك، ولا يعرفك إلا أنت، لا يعرف نفسك إلا نفسك، لا يعرف نفسك إلا نفسك، فلا يحصي نفسك إلا نفسك. وإذا كان ذلك كذلك فلا يحصيك غيرك سبحانك وتعالى. سبحان ربي وبحمده لا إله إلا هو. نعم. وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك. هو لك، قوله هو لك فيها البيان اللي قدمناه قبل قليل في عند قوله بما له من حقائق الصفات. طيب، سميت به نفسك، هذه أسماؤه سبحانه وتعالى على هذه الأقسام: شيء سميت به نفسك، وشيء أنزلته في كتابك، وشيء علمت أحدا من خلقك، وشيء استأثرت به في علم الغيب عندك. أولا ما سمى به نفسه قسمان: قسم سماه به عباده، وقسم لم يسمه به عباده. القسم الذي سماه به عباده هو ما أنزله في كتبه أو علمه له، فسموه به هم سموه به، من فجره به من كتابه أو علمه. والقسم الذي لم يسمه به عباده هو ما استأثر. فهمتم الكلام؟ سميت به نفسك، هذه بيان لكل اسم هو لك. الاسم لك، والتسمية أنت سميت نفسك، من اللي يسميه إلا هو. ثم هذا أسماؤه التي له وسمى نفسه بها نوعان: نوع سماه به عباده، وهذا طريق علمهم بها، إما أنزلها في كتبه أو ألهمهم إياها، علمهم إياها إما بالإلهام أو بالوحي، علم بعض خلقه بالوحي ما لم يعلمه غيره، أو بالإلهام. كلنا نعلم أن الله موجود وأن الله في العلو، كل مخلوق يعرف ذلك، وهو يتوجه إلى الله في جهة العلو، وكلنا يعرف أن الله قادر، هذه ما يحتاج يعني فيها إلى ورود شرع، هذا خلقه الله فينا، فخلقه كلهم يسمونه، يصفونه بالقدرة، ويصفونه بالوجود، ويصفونه بالقوة، كل خلقه يصفونه بهذا من غير حاجة إلى أن يسمعوها في إيش؟ في كتاب. وقد يكون لا شيء ما ورد في كتاب ولا يعلمه الخلق، ولكن خص به بعض خلقه، وهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله عليه من المحامد يوم القيامة ما لا يحصيه الآن وما لم يعرفه غيره يعلمه وقته. فهذان صورتا ما يعرفه الخلق شيء من أسماء الله ويسمون ربهم به، شيء علمهم الله إياه بأن أنزله في كتابه ولقنهم إياه تلقينا، وشيء لا علمهم إياه بأصل الخلقة، بأصل الخلقة معروف، أو شيء خص به بالوحي بعض خلقه. القسم الثاني استأثر به في علم الغيب عنده، وهذا الدعاء هذا الحديث مبين لوجه الإحصاء، لوجه عدم الإحصاء في الحديث قبله لا أحصي ثناء عليك. لماذا لا تحصي ثناء عليه؟ لهذا قلنا عدم الإحصاء كم قسم؟ قسمين، الأول عدم الإحصاء الكيفية وهذا في الصفات المعلومة، والثاني عدم إحصاء المعاني والكيفيات، هذا فيما استأثر الله بعلمه. طيب نرجع للأول، الأول ما هو؟ عدم إحصاء الكيفية، له صورتين، الأولى الجهل بها، هذا هو عدم إحصائها في الدنيا، وعدم الإحاطة فيه في الآخرة، إذا صار متميز معالم إيش؟ معالم الإيمان في باب الصداع. وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك واستأثرت فيه في علم الغيب عندك، وهذا الحديث في مسلم وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر فيه في علم الغيب عنده، فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، لا يعلمها غيره، لا يعلم إيش؟ لا أسماءها وكيفيتها، ألفاظ مفهومها وحقائقها، لا يعلم مفهومها وحقائقها، لكن التي علمناها علمنا مفهومها دون حقائقها، انتبهتم؟ فعدم الإحصاء ليس خاصا بما استأثر الله به، ولكن صورته فيما استأثر الله به غير صورته فيما علمه خلقه. وانتبهوا لهذا الاستدراك على كلام الشيخ، لأن الشيخ هنا حمل عدم الإحصاء على فسره بما استأثر بعلمه، فإذا كان ذلك كذلك فالمقصود بالإحصاء مجرد معرفة المعنى وإيش والثناء به على الله، وهو الذي حمل عليه سبحانه وتعالى، وهو الذي حمل عليه رحمه الله معنى الحديث فيما يبدو، ولذلك فسره بذلك. لكن حقيقة الأمر أن الثناء على الله عز وجل ليس فقط في الذكر، أن تذكره بالثناء، بل في التعريف به، إذا جئت تعرف بربك للمشرك أو للمعارض أو لمن تعظه وتذكره، تعرف ربك بصفاته فتذكر صفاته، فتذكر صفاته، وهنا أنت ما قصدت ذكر الله ودعاءه بالصفات، وإنما قصدت إيش؟ البيان، لكن هذا فيه ثناء. لماذا؟ لأنه لا صفة لله إلا هي صفة مدح وحمد، ولذلك افتتح كتابه بقوله الحمد لله، جنس الحمد وكله له سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يكون في كلام فيما تعرف به ربك إلا ما هو حمد، فهو حمد في الجملة. نعم. طيب نقف هنا، نقف هنا ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم. هل يصح أن يقال بأن التقديس من الله والتسبيح من العبد؟ لا، الله يسبح نفسه ويسبحه العبد ويقدس نفسه ويقدسه العبد، تسبيح العبد نوع وتسبيح الرب نوع وتقديس الرب نوع وتقديس العبد نوع، الله قدس نفسه فهو سبحانه وتعالى تطهر عز وجل من اليب وأخبر عن قداسته سبحانه وتعالى بنفسه وخلق في خلقه معرفة ذلك، أما العبد فيقدس ربه يعود على ربه بما يعلم من التقديس، فالتقديس لله وللعبد والتسبيح لله وللعبد. ولذلك الله عز وجل سبح نفسه في كتابه وأمر بتسبيحه. ففي آيات كثيرة قال عن نفسه ابتداء: سبحان الذي أسرى بعبده. صح ولا لا؟ من الذي سبحه هنا؟ هو سبح نفسه وقال فقل سبحان ربي، أمر بالتأبيش بالتشفي. فإذا قلت لا تكون أنت سبحته. نعم. أحسن الله إليك. أقول هل صفة العلم مثلا عن الصفات المعنوية التي تكون في العبد، هل هذه الصفات بذات الله؟ العلم معنى يقوم نوعه بذات الرب لا ينفك عنه، معنى يقوم بذات الرب لا ينفك عنه، ولكن له آحاد يعلمها الله أو يعلمها الله بالنوع ويعلمها إذا وقعت. فهو يعلم سبحانه وتعالى بنوع علمه القديم القائم به وجودنا الآن في هذا المسجد وكلامه، ويعلمه الآن أيضا، يعلمه ونحن موجودين ونتكلم ونقول، ويعلم كل سكناتنا وحركاتنا يعلمها. فإذا صار في العلم ما يتجدد ونوعه قائم بذات الرب، نوعه ذاتي، والذاتي قلنا معنى ذاتي يعني لا ينفك، الذات لا تكون إلا به، الذاتي يعني لا تنفك الذات منه، لا تكون الذات إلا به. أما العلم الآن بهذه الواقعة الحادثة الآن فقد تجدد مع وقوعها منه سبحانه وتعالى، فهو علم يعلم هذا الآن وقت وقوعه يعلمه، وقد علمه أجلا. فالعلم فيه هذين الناحيتين، لكن السؤال إيش أوله؟ أن الصفات المعنوية التي تكون من العبد هل هي صفات، كيف يعني المعنوية التي تكون من العبد هل هي إيش؟ صفة العلم التي هي في تقسيمها معنوية في العبد، إيه؟ هل هي ذاتية كواضح؟ هي كما على هذا الوجه يقول هي ذاتية وإيش وتتجدد، هذا العلم يتجدد. بقي تقول لي كيف هو اللي بقي، ما بقي بعد الكلمتين هذه إلا تسألني كيف، وكيف إن سألتني أقول لك سؤالك بدعة والإيمان عليك واجب، لأنه دائما العقول فيها صلف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن آدم: لا يشبعه شيء، لا يملأ جرى عين ابن آدم إلا التراب، يعني ما يملأ عينه إلا التراب في القبر، يدخل في عينه فيملأه، أما ما دام عش لا يملأ عينه شيء، تعطيه واد يطلب الثالث، تعطيه ثلاثة يطلب الرابع، كذلك عقل ابن آدم ما صلف، لا يمنعه إلا جنون والولع، يفقد الفقدان، يفقده أن يفقد عقله في أمور تنتهي عندها. وكما قلنا عشرين عشرات المرات أن كما أن لقوتك لبصرك مقدار ينتهي إليه، لعقلك مقدار، لعقلك حد، كما أنك ما تستطيع تشيل إلا 10 كيلو أكثر من كذا ما تقدر، أو 100 كيلو أكثر من كذا أيضا لعقلك مقدار ينتهي إليه، قوة الخلق كلهم تنتهي إلى هذا المقدار، لها حد تنتهي إليه، وعقولهم لها حد تنتهي إليه. العلم عين الصفة ذاتية في الرب لا تنفك عنه سبحانه وتعالى، نوع الصفة. وإذا حدثت المعلومات عنده التي علمها المعلومات، هذا الأمر اجتماع هذا معلوم عنده سابقا قبل خلق الخلق وقبل إجراء الكتاب، فلما وقع الآن تجدد علمه به سبحانه وتعالى، فهو يعلم الآن يعلم. وهذا العلم غير العلم الأول، علم ما سيكون وصورته وحقيقته وكل ما يتعلق به وكتبه، لكن الآن وقوعه، علم وقوعه، تجدد منه العلم، وهذا أمر مفهوم واضح، صح ولا لا؟ ألا يقتضي هذا الله يعلمنا الحين ولا ما يعلم؟ يعلم وقوع هذا؟ طيب حركتنا هذه حدثت قبل الآن؟ إذن هو علمها الآن لما حدثت، لكن هو علم بها في الأجل، وأمر واضح. يجيك الصيف يقول كيف، يبغى يعرف كيف، نقول له آية آل عمران الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. أنت في قلبك زيغ وتتابع هذا المتشابه، فلماذا؟ فلأي وجه؟ لجهلك أو لسوء قصدك؟ نعم. وأنا كنت ذكرت، معليش، كنت ذكرت فيما سبق تقسيم في بدايات كلام تقسيم أذكركم به، قلنا أن الصفات ثلاثة صفات، ثلاثة أقسام: ذاتي وفعلي ومعنوي. الذاتي هو الذي لا تنفك عنه الذات، والفعلي هو المتعلق بمشيئته، والمعنوي على قسمين: ذاتي كالحياة، فالحياة ليست عينا قائمة بالذات لكنها معنى قائم به، وهي ذاتية له سبحانه وتعالى، لا غير متعلقة بالمشيئة. والمعنوي الفعلي كالكلام، فالكلام معنوي، الكلام ليس عينا قائمة بذاته، فالرب كاليد والساق، لا، هو معنى قائم بالرب، نوعه قائم بذاته، وآحاده متعلقة بمشيئته. فصارت الصفات المعنوية متداولة بين الذات وبين الفعلي. تذكرون هذا التقسيم؟ هذا نوع من أنواع تقسيم الصفات، لأن تقسيم الصفات كما ذكرنا أيضا فيما تقدم على وجوه، يكون على وجوه، تكلمنا عنها فيما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. قول الشيخ: لأن ما أخبر الله فيه عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها إلى آخره، هل المراد بقوله فيه ألفاظ العموم أو التقسيم؟ إيش العبارة؟ صلاة التقسيم. فتأويل 96، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بحكم، لأن ما أخبر الله به عن نفسه، إيش السؤال؟ فيه ألفاظ، إيه؟ هل العموم كل ما أخبر به أو فيه وفيه؟ نعم، كل ما أخبر. هذا سؤال جيد وذكي وفطين، أنت أحسنت بارك الله فيك. فيه ألفاظ متشابهة، نعم، كل ما فيه متشابه، بمعنى أنه يشبه إيش؟ مفهومه مفهومه، كل ما فيه. ففيه هنا ليست لتخصيص شيء دون شيء، بمعنى الذي فيه، الذي فيه ألفاظ، الألفاظ التي فيه هي كذلك، لأنه ما في لفظ من ألفاظ ما أخبرنا الله به عن نفسه، وألفاظ ما أخبرنا به عن اليوم الآخر تعلم حقيقته دون غيره، إلا استثناء بسيط جدا. الله عز وجل أطلع بعض عباده على حقائق بعض المغيبات، فأطلع نبيه محمد على حقيقة الجنة ودخلها صلى الله عليه وسلم، فهي بالنسبة له غيب ولا شهادة؟ ها؟ شهر، خلاص. الجنة بالنسبة للنبي ليست غيبا، هي غيبة في حقنا نحن، أما له ليست غيبا، لماذا؟ دخلها ومشاهدها، دخلها صلى الله عليه وسلم. والنار رآها، مش كذا ولا لا؟ فليست غيبا. وسمع عذاب القبر فليس غيبا في حقه، ورأى سدرة المنتهى فليس غيبا في حقه، ورأى جبريل له 600 جناح فليس غيبا في حقه، ورأى آدم وموسى وعيسى ويونس، لا ما هو يونس، وإدريس، الأنبياء السبعة في السماوات فلم يبقى غيبا في حقه، ورأى سدرة المنتهى فليست غيبا في حقه، ورأى حجاب الرب فليس غيبا في حقه، ما بقيت غيبا في حقه، رأى وعلم الحقائق، رأى وعلم الحقائق فليست غيبا في حقه. طيب بقي لما يتلو النبي هذا الكلام أو يتلوه عليه جبريل يبلغه كلام الرب، غيب في حقه؟ يسمع غيبا؟ لا يسمع غيبا. وهذا هو الفارق بين المؤمن بيننا وبينه صلى الله عليه وسلم. فهذه في حقنا مغيبات، فألفاظها بالنسبة لنا، ألفاظها بالنسبة لنا مفهومة وتشبه المفهومات، ولكن حقائقها مجهولة. أما بالنسبة له فلا تشابه له عنده فيه، لا في تشابه، تعين عنده، تعينت عنده الحقيقة فارتفع التشابه، إذا تعينت الحقيقة فارتفع التشابه، تعينت عنده الحقيقة فارتفع التشابه، فهي متشابهات لنا نحن. لماذا؟ لأننا لم نعلم الحقائق وصارت معانيها تشبه المعاني، لكن هو بالنسبة له غير متشابهة لأنه رأى الحقائق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت الرب. نعم. لا. نعم. سمع صوت الرب حقيقة صوته، ولكنه لم يعرف حقيقته. صوت لم يدرك حقيقته. سمع صوت الرب، ولكنه لم يدرك حقيقته. لم يدرك حقيقته. وكذلك موسى. سمع صوت الرب، كلام الرب نفسه، سمع من الله كلام نفسه، ولكنه لم يدرك حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هل يقول السائل هل يجوز في عصرنا هذا أن يجتمع نفر من المتخصصين في اللغة العربية ويحدثون بعض الكلمات، أي بإدخال بعض الكلمات في اللغة العربية؟ لا، لا يسمح لهم هذا إلا بدليله من اللغة. ودليل اللغة أمران اثنان: سماع وقياس. إن وقعوا على سماع صحيح فيكون ما هم اللي وضعوا، ليسوا هم الذين وضعوا، هم تبعوا السماع، أو قاسوا قياسا صحيحا فيكون ليسوا هم الذين وضعوا، وإن كان القياس قياسهم لكن ما هم اللي وضعوا، اللي وضع العربي صاحب اللغة، أما وضعهم يضعوه فلا. وإن كنا نقول الوضع، لا، كلمة الوضع هذه كلمة باطلة غير صحيحة، ما في وضع في اللغة، لكن نقول إنه إجراء اللفظ على معنى، هذا عند أهل اللغة، فهم الذين يجرونه، وتجري أنت الألفاظ على اللغة إما سماعا أو إيش، أو قياسا صحيحا، أو قياسا صحيحا. باب القياس مفتوح وممكن، ولكن ما تخرج فيه عن إيش، ما تخرج فيه عن إيش، عن قواعدهم وطريقتهم في الكلام. إن خرجت عن طريقتهم في الكلام غير مقبول، على طريقتهم في الكلام. إذا أنت ما جئت، إذا اللي يفعل هذا جاء بشيء من عنده؟ ها؟ ما جاء شيء، إنما ضبط الاستعمال على الحقيقة اللغوية، رد الكلام إلى حقيقته اللغوية فقط. أما أن يخترع حقيقة لغوية فلا، ما في أحد يخترع حقيقة لغوية ويقول هذا الكلام العربي وكذب. اللي يخترع حقيقة لغوية فهذه لغة جديدة، لغته هو، هذه لغة جديدة وليست هي لغة العرب. نعم. أوه، هذا يبغى كلية اللغة، حول كلية اللغة. لا ما إنشاء، لا ما هو إنشاء، كيف إنشاء وأنت تستعمل اللفظ على صورته تركيب اللفظ بحروفه التركيب على المعنى، لكنك تستألف له طريقة استعمال لم يستعملها العرب. يعني مثلا لفظا الآن ما يحضرني مثال في الحقيقة، وإن الأمثلة كثيرة جدا، مثلا جاء مثال وإن كان مثلا ما هو يعني ما يصلح في درس علم كهذا، لكن يصلح في اللغة. مثل من سمى التلفزيون هذا لفظ إيش؟ لفظ أجنبي إنجليزي أو فرنسي، سماه بالرائي. الرائي هذا لفظ عربي على معنى العربي، أصله رأى، ومعنى رأى يعني أبصر. فهنا جاء بالقياسات ورتبها سماه الرائي، فاستحدث تسمية لآلة في العربية نسمى لها في العربية، ليس لها اسم في العربية، استحدث لها اسما، لكن هذا الاستحداث خرج به عن قواعد اللغة وقياسها، لا في اللفظ ولا في الميزان الصرفي. فإذا وجد اللفظ والميزان الصرفي هذه حجة القياس. نعم، أعطني مثال وأجيبك عنه. أما القياس فمعلوم بابه، لفظ ووزن، توقع اللفظ على الاستعمال في المعنى الذي استعملته العرب وعلى صروف كلامهم على أوزان كلامهم، هذا هو. قارورة استقر فيها الماء، يحاول يستقر فيه الماء ولا يقع. هذا لفظ عربي، ما هو مستحدث. هذا ما في قياس، هذا قياس هم وضعوه، هذا لفظ عربي، واستعمال هذا لفظ عربي، هذا موجود في القرآن والقوارير وهذا هذا استعمال عربي، ما هو لفظ موضوع، يعني المجمع وضعه ولا استحدثه مراعيا الأصل اللغوي للكلمة وموازين اللغة الصرفية، هذا هو القياس. الأصل اللغوي للكلمة، والأصل اللغوي للكلمة يراعى فيه أمرين: الألفاظ بترتيبها والمعنى الذي يقع عليه، التي تقع عليه، هذا الأصل اللغوي، والأوزان طريقة تصريفهم لللفظ، فحينا يجعلوه باسم مفعول، وحينا اسم فاعل، وحينا مطلقا مصدرا، وحينا وهكذا. نعم، الحوض القياس استعمال الحوض ليس اللفظ هذا ينقل الى الحوض، هذا القياس. على كل حال اذا تم قياس صحيح بلفظ ومعنى صحيح يكون جابوا شيء من عندهم، يكون استحدثوا شيء من عندهم، ما هو مستوعب كلمة استحدثوا. الاستحداث أن تنشئ اللفظ والمعنى للمعنى، تنشئ من عندك وتلزمه اللغة، لكن لما تأخذ من اللغة وتشتق منها وتجمع بعضها إلى بعض وتنحت منها ومنها تنحت، جبت شيء من عندك؟ لا، هذا يقبل. لكن أن تضع أنت لفظ لا تراعي فيه اللغة ولا تنحته منها ولا على قواعدها فهذا لا. نعم، سألكم أخبار لا بأس، ما في، يفسر الأخرى تفسر الثانية، فيكون قوله سبوح ترى بفتح الشين وضمها كله مروي، سبوح وسبوح، السبوح القدوس بهذا التقديم يكون مبرأ من أن يضاف إليه نقص. لماذا؟ لأنه متطهر، وقدوس السبوح تطهر في ذاته ولذا لا يضاف إليه نقص. خرجنا على المعنى؟ ما خرجنا. سبحانك اللهم وبحمدك.